السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم اجعل عملنا صالحا واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد غيرك فيه شيئا. ما بعد، فإن هذا هو المجلس 27 من مدارس برنامج المدارسة التفسيرية الرمضانية في سنته الأولى، سنة 41 و400 و1000 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد كنا بفضل الله ومنته وتوفيقه قد فرغنا في المجلس السابق مما يتعلق بسور المزمل والمدثر والقيامة، ووقفنا في أواخر شرعنا في سورة الإنسان ووقفنا في أواخرها، وهو قوله جل وعلا في الآية 23 من هذه السورة: إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا. إنا، الضمير الأعظم يعود إلى الله سبحانه وتعالى، نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا، نزل الله عز وجل القرآن من السماء إلى النبي صلى الله عليه وسلم منجما، وصيغة فعل تدل على تنجيم القرآن وأنه نزل شيئا فشيئا. فاصبر، هذه الفاء تفريعية، يعني ما دامت هذه هي كرامتنا العظيمة العظمى لك واهتمامنا وتشريفنا لك باختيارك لإنزال القرآن أعظم الكتب والرسالة الخاتمة، إذا كنت عندنا بهذه المنزلة فاصبر لحكم ربك فإن عنايته بك فائقة بالغة، وبالتالي لا تخاف، فإنك لا تخاف من هؤلاء الكفار ولا من غيرهم مع حفظ الله عز وجل لك، لأنك أنزل عليك هذا الكتاب الخاتم والرسالة العظيمة، فإن الله حافظك وناصرك. ولا تطع منهم آثما أو كفورا، لا تطع منهم، من هؤلاء الكفار، من يأمرك بإثم، من يريدك أن تطاوعه على إثمه أو كفره. وقيل المراد بهما عتبة بن ربيعة أنه هو الآثم، والوليد بن المغيرة أنه هو الكفور، واللفظ عام يعم هذين وغيرهما من كل من يأمر بباطل. وهذا فيه وجوب ثبات الداعي والمسلم عموما على الحق، وأن لا يطيع كل ناعق يريده أن يميل يمنة أو يسرى إلى باطله. وأرشده إلى ما يستعين به على ذلك من عبادة ربه جل وعلا، وهي من أعظم أسباب الثبات، فقال: واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا، يعني أول النهار وآخره، داوم على ذكري اسم الله عز وجل في جميع الأحوال، ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. وقد مر معنا في غير ما موضع من السور السابقة أن مثل هذا للمفسرين فيه اتجاهان: منهم من يحمله على ظاهره ويجعله ذكرا وتسبيحا ونحو ذلك، ومنهم من يقول مقصود به الصلاة. وعلى هذا قالوا: والذين يقولون الصلاة، أيضا منهم من يفسره بالصلوات الخمس، ومنهم من يفسره بغير ذلك. فمثلا هنا منهم من قال بكرة، البكرة هي أول، والبكور ونحو ذلك هو أول النهار، فيفسرونه بصلاة الفجر. وأصيلا قالوا ربما يطلق على ما يعم الظهر والعصر، لأن الأصيل الأصل أن الأصيل بعد العصر، لكن قالوا ربما يطلق على ما يعم ما بعد الزوال كما ذكر ذلك بعض المفسرين كالألوسي. وعلى هذا فيكون يعم الظهر العصر، ومن الليل فاسجد له قالوا المغرب والعشاء، وسبحه ليلا طويلا بعضهم قال الصلاة مثلا بعد المكتوبة، وبعضهم يفسره بشيء من النوافل أو بأن الصلاة كانت في أول الإسلام قبل فرض الصلوات الخمس مرتين في أول النهار وفي آخره، ثم التهجد بالليل كما سبق معنا في سورة المزمل، وسبحه ليلا طويلا، فتكون السجود عبر بالبعض عن الجزء طبعا، والمراد به الصلاة، لأن السجود المفرد لا يشرع إلا في أشياء معينة مثل الشكر والتلاوة وما إلى ذلك. وسبحه ليلا طويلا يعني اقطع الليل تسبيحا له جل وعلا وتنزيها وذكرا وعبادة لتستعين به على أمرك وتتقرب به إلى ربك. إذن هذا هو، وبعضهم يحمل التسبيح على قول سبحان الله والذكر على عموم الذكر. نعم. ثم بين له أن هؤلاء أهل باطل وأن أقوالهم هذه منبثقة عن إرادة فاسدة، فقال إن هؤلاء يحبون العاجلة الدار العاجلة الحاضرة وهي الدنيا، يعني أن أقوالهم هذه وضلالهم الذي يريدونك أن توافقهم عليه إنما هو صادر عن إرادة الدنيا وإرادة العاجل، ولا يعملون للآجل والآخرة التي مصير الخلق كلهم إليها. ولهذا قال ويذرون أي ويتركون ويدعون وراءهم، يدعون من ورائهم يوما ثقيلا شديدا عظيما وهو يوم القيامة محيط بهم ومدركهم. لذلك ولعل هذا نقطة التعبير بوراءهم ولم يقل أمامه، يعني محيط بهم وسيدركهم هذا اليوم العظيم، وقد سبق الكلام عن هذا عن التعبير بأمام بوراء. قيل إن وراء تطلق بمعنى الأمام، وقيل ليس كل أمام وإنما يعني فيه معنى خاص. ثم أخبر أنه هو خلقهم وأنه يعيدهم، فقال نحن خلقناهم ابتدأنا إنشاءهم وأنشأناهم وشددنا أسرهم. أكثر المفسرين يقولون الأسر هو الخلق، وقيل العصب وما إلى ذلك، وهو راجع إلى المعنى الأول، بعضهم يعين بعض الخلق وبعضهم يعمي. شددنا أسرهم يعني قوينا وأحكمنا خلقهم وجعلناهم يعني في خلقة قوية محكمة شديدة، فبدل أن يشكروا نعمة الله عز وجل كفروا به. وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا، قيل إذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا يعني يوم القيامة نعيدهم خلقا جديدا، وقيل وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا يعني إن شئنا ذهبنا بهم وأتينا بقوم آخرين يطيعوننا، ولكن لنا الحكمة البالغة في ذلك، فيكون كقوله تعالى وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم، وكقوله تعالى يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز أمثاله. ولعل من قال بأن المقصود به الإعادة كابن كثير لاحظ إلى استعمال إذا، وإذا إنما تستعمل في المحقق في اللغة العربية، هذا هو الأصل فيها، ليست كإن التي تستعمل في المحتمل الذي قد يقع وقد لا يقع. قال أصحاب التفسير إن نحن أنزلنا عليك أيها الرسول القرآن، في تفسير هذه الآيات إن نحن أنزلنا عليك أيها الرسول القرآن مفرقا ولم ننزله عليك جملة واحدة، ولم ننزله عليك جملة واحدة. نعم، وهذا مأخوذ من صيغة التفعيل. فاصبر لما يحكم به الله قدرا وشرعا أو شرعا، ولا تطع آثما فيما يدعو له من الإثم، ولا كافرا فيما يدعو إليه من الكفر، واذكر ربك بصلاة الفجر أول النهار وصلاة الظهر والعصر آخرة، يعني النصف الثاني كأنهم يقصدون، واذكره بصلاتي الليل صلاة المغرب وصلاة العشاء، وتهجد به بعدهما. به يعني بالليل الظاهر، كقوله تعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا كما في سورة الإسراء. إن هؤلاء المشركين يحبون الحياة الدنيا ويحرصون عليها ويتركون وراءهم يوم القيامة وهو يوم ثقيل لما فيه من الشدائد والمحن. نحن خلقناهم وقوينا خلقهم بتقوية مفاصلهم وأعضائهم وغيرها، وإذا شئنا إهلاكهم وأبدالهم بأمثالهم أهلكناهم وأبدلناهم. قالوا من فوائد الآيات السابقة كلها التي كانت في آخر الدرس الماضي وأول هذا الدرس الوفاء بالنذر وإطعام المحتاج والإخلاص في العمل والخوف من الله أسباب للنجاة من النار ولدخول الجنة، لأنها من الأعمال التي أثنى الله عز وجل بها على هؤلاء وأخبر أنه يعني جزاهم بسببها هذا النعيم وأنجاهم من عذاب الجحيم. قال إذا كان حال الغلمان الذين يخدمونهم في الجنة بهذا الجمال فكيف بأهل الجنة أنفسهم؟ لا شك أنهم أجمل، لأن كما قلنا هذا من تمام النعيم، كون الوجوه الجميلة تخدم الإنسان هذا فيه سرور له، لأن الإنسان تنشرح نفسه برؤية أي منظر طيب جميل. قال قال تعالى وختم هذه السورة بتذكير الناس بمضمونها إجمالا فقال إن هذه أي السورة تذكرة وموعظة، فمن شاء من الخلق اتخذ إلى ربه سبيلا بالطاعة، فمن تذكر واتعظ وأراد الحصول على هذا الثواب العظيم والنجاة من هذا العذاب الأليم فما عليه إلا أن يتوجه إلى الله عز وجل بالطاعة ويتوب وينيب وما تشاء. ثم أخبر أن كل هذا لا يكون إلا بتوفيقه، وهذا فيه أن يلجأ العبد إلى ربه حتى ينال هذا التوفيق بإذن الله. وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. الله عز وجل له العلم التام والحكمة البالغة في هداية من هدى وإضلال من أضل، ولهذا قال يدخل من يشاء في رحمته، وقد سبق معنا أن كل مقيد بمشيئته ومقيد بحكمته، فالله عز وجل كل أفعاله على الغاية من الحسن والإحكام والإتقان والموافقة الغايات المحمودة. يدخل من يشاء في رحمته فيهديه، والظالمين الضلال الذين ظلموا أنفسهم بالكفر وما يتبعه أعد لهم وهيأ لهم عذابا أليما موجعا وهو نار جهنم والعياذ بالله وما يتبعها. قال أصحاب التفسير إن هذه السورة موعظة وتذكير، فمن شاء اتخاذ طريق توصل إلى رضا ربه اتخذها، وما تشاءون اتخاذ طريق. إذن هذا التعبير لأنه تعبير قرآني شائع ينبغي للمسلم ولطالب العلم أن يضبطه، من شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، هذا التعبير تكرر في سور كثيرة. ما معنى اتخذ إلى ربه سبيلا؟ يعني بالطاعة وبالقربة يتقرب يتخذ إلى قرب ربه ورضوانه سبيلا وطريقا بطاعته وقربه، وقد تكرر هذا التعبير في سور كثيرة. ومثل التعبيرات القرآنية هذه التي تكون شائعة وذائعة ينبغي أن يتولى مزيد عناية، لأن الإنسان إذا عرفها فإنه يعرف بها معاني آيات عديدة. قالوا أصحاب التفسير وما تشاءون اتخاذ طريق إلى رضا الله إلا أن يشاء الله ذلك منكم فالأمر كله إليه إن الله كان عليما بما يصلح لعباده وبما لا يصلح لهم حكيما في خلقه وقدره وشرعه، يدخل من يشاء من عباده في رحمته فيوفقهم للإيمان والعمل الصالح، وأعد للظالمين لأنفسهم بالكفر والمعاصي عذابا موجعا في الآخرة وهو عذاب النار. ثم جاءت هذه السورة وهي سورة المرسلات، سميت هذه السورة بالمرسلات لأن هذا الاسم طبعا صدرت به هذه السورة الكريمة، وسيأتي الكلام على تفسيره. وهذه السورة وهذه السورة جاء في الصحيحين من حديث ابن مسعود أنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غار بميناء، كانوا في غار بميناء فنزلت عليه هذه السورة والمرسلات عرفا، فقال فإني لأتلقاها من فيه رطبا بها في فاه أو كذا، يعني نازلة للتو الآن وهو يتلقاها منه، فإذا به تثب عليهم حية، وهذه الحية أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بقتلها فقال اقتلوها، فوثبوا ليقتلوها فهربت، فقال وقيتم وقيت شركم كما وقيتم شرها. وهذا يدل على أن هذه السورة مكية، لأن الغار بمنها المقصود به في العهد المكي طبعا، أما بعد مجيء النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة فإنه إنما ذهب منها للنسك ونحوه، لا يكون في غار، إنما هذا في عهد. فهذا دليل واضح على أن هذه السورة مكية، وابن مسعود رضي الله عنه كان حاضرا لهذه لنزول هذه السورة، وأخذها مباشرة من النبي صلى الله عليه وسلم بغير واسطة. طيب، ثم جاء موضوع السورة، وقد قيل إن موضوعها الإنذارات الإلهية إلى البشرية، وأن الأشياء وأنه جاءهم من الله عز وجل أمر قد يكون فيه الخير لهم إن اتبعوه أو الشر لهم، ولعل هذا من أسرار تسميتها بالمرسلات. ولاحظ وصف الرياح بالمرسلة، فهو شبيه بوصف الرسل الذين جاءوا بالوحي إلى الناس، فمنهم من أخذ بنصيبه فكان خيرا عليه، ومنهم من أعرض عنه فكان وبالا عليه، كما جاء في الحديث القرآن حجة لك أو عليك. كذلك الرياح قد تأتي بالخير والمطر وما إلى ذلك، وقد تأتي بالانتقام، ولعل هذا الإشارة إليه في قوله المرسلات عرفة أي متتابعة. فالعاصفات عاصفة، أحيانا تعصف وأحيانا تنشر المطر والناشرات نشر، ولذلك ناسب أن يأتي بعدها فالفارقات فرق بين الحق والباطل، فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا. يا سلام، هذه مناسبة بديعة ونكتة لطيفة في هذه السورة. قالوا هنا سورة المرسلات مكية، من مقاصد السورة إثبات القيامة من خلال محاجة المكذبين بالأدلة وتتابعها بالوعيد والتهديد، ولهذا تكرر فيها لفظ ويل يومئذ للمكذبين. يقول الحق تبارك وتعالى في هذه السورة، نعم، وقد قيل إن موضوع سورة الإنسان بهذه المناسبة يعني حتى لا يفوتنا ما يتعلق بأنها تتكلم عن الإنسان، عن أصله وكيف كان ماضيه وكيف كان مستقبله، يعني إما في النار وإما في الجنة، وقد فصلت في الجنة، ولذلك قيل إن فيها تنبيها لأسمى المخلوقات وهو الإنسان، لأسمى الغايات وهو الجنة وهي الجنة. ثم في هذه السورة المباركة يقول الحق تبارك وتعالى، بسم الله الرحمن الرحيم، والواو هنا للقسم، ولذلك واو القسم من حروف الجر، ولهذا مجرورة جاءت الكلمة، والكسرة هي علامة الجر. والمرسلات عرفا، المرسلات هذا نعت لمنعوت محذوف، يعني وصف لموصوف محذوف. ما هو الأظهر؟ أنه الرياح كما قال ابن كثير وغيره، وقيل الملائكة، وقيل غير ذلك، وجميع ما سيأتي قيل فيه الرياح وقيل فيه الملائكة، لكن أحيانا الثلاثة الأول الأظهر فيها الرياح، وهي والمرسلات عرفة فالعاصفات عصفة والناشرات نشر. وأما قوله فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا، فهذه عذرا أو نذرا، هي الملائكة. ولكن العاصف قوله وعرفة قيل مأخذ من عرف الفرس، وهو الشعر الذي يكون على مؤخر يعني مؤخر رقبته وما إلى ذلك، وهذا معناها أنها متتابعة كعرف الفرس. وأيضا الديك له عرف معروف أيضا على رأسه، معناه شيء متتابع، معناه مرسلة إرسالا متتابعا بعضها يتلو بعضا. وقيل على القول بأنها الملائكة أرسلت بالعرف أي بالمعروف، كقوله تعالى خذ العفو وأمر بالعرف. فالعاصفات عصفة، هذا الأعمة أهل العلم على أنها الرياح، حتى يعني بعضهم لم يحكي إلا هذا القول أصلا، لأنه معروف أن الذي يعصف والعواصف وكذا أنها من يعني من وصف الرياح. فالعاصفات عصفة، إذن الرياح الشديدة. والناشرات نشرا، الناشرات أيضا قيل هي الرياح التي تنشر المطر والخير، ولهذا كما قال تعالى يرسل الرياح نشرا نشرا بين يدي رحمته. وهذه قراءة كثير من السبع يقرؤون نشرا، وعاصم يقرأ بشرا، فالرياح تبشر وتنشر أيضا، فالقراءتان كل واحد منهما تعطي معنى جميل غير معنى الأخرى. وأهل العلم القراءات كلها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذه المتواترة لا إشكال فيها. فلذلك قال أهل علماء التفسير القراءة عندهم قاعدة، القراءتان بمنزلة الآيتين، يعني ما في تعارض بينهما. هذه آية، هذه قد يكون معناهما واحد وقد يكون معناهما مختلفا، وكله صحيح ما في إشكال. والناشرات نشرا، فالفارقات فرقا. قيل هي القول الأشهر أيضا فيها أنها الملائكة تأتي بالوحي الفارق بين الحق والباطل. فالملقيات ذكرى، يعني تأتي بالوحي تلقيه إلى الأنبياء، كقوله تعالى يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده. فالملقيات أي المنزلات، يعني ذكرا وحيا يعني إلى الرسل، عذرا أو نذرا، إعذارا إلى الخلق وإقامة للحجة عليه، كما قال تعالى في سورة النساء رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. أو نذرا، نذرا قرأت نذرا وعذرا وعذرا ونذرا، يعني إنذارا وتخويفا، وهذا لا ينافي الأول. فمنهم من يتعظ بالنذر ومنهم من تقوم عليه الحجة ولا يتعظ، وهذا فيه إشارة واضحة للإنذار للناس للإقلاع عن هذا التكذيب. فالسورة غالب عليها طابع التحذير من التكذيب، ولهذا قال إنما توعدون لواقع، هذا هو المقسم عليه عندنا، مقسم به وهو المرسلات والعاصفات والناشرات والفارقات والملقيات، خمسة أشياء. والمقسم به عليه هو هذا الخبر المؤكد، يعني بالقسم هو هذا إنما توعدون، الذي توعدون وهو يوم القيامة بما فيه من الحساب والجزاء والثواب والعقاب، لواقع أي لكائن لا محالة. قال أصحاب التفسير أقسم الله بالرياح المتتابعة مثل عرف الفرس، وأقسم بالرياح الشديدة الهبوب، وأقسم بالرياح التي تنشر المطر، وأقسم بالملائكة التي تنزل بالوحي، نعم التي تنزل بما يفرق بين الحق والباطل، وأقسم بالملائكة التي تنزل بالوحي، تنزل بالوحي إعذارا من الله إلى الناس وإنذارا للناس من عذاب الله تخويفا. ثم ذكر متى يكون ذلك، فقال فإذا النجوم طمست، يعني ذهب ضوءها وأطفئت وانكدرت وتناثرت فذهب ضوءها، وإذا السماء فرجت يعني شقت وانفطرت، وهذا يكون يوم القيامة، كل هذه الأشياء تحصل يوم القيامة. وإذا، لأن إذا معناها وقت، يعني كان يقول حين يحصل كذا، يعني متى هذا الشيء، عندما تنطمس النجوم وتنفرج السماء، وهذه تغيرات كونية تدل على عظم يوم القيامة. وإذا الجبال نسفت فكانت هباء منبثا وفرقت وصارت الأرض قاعا صفصفا كما مر مرارا. وإذا الرسل أقتت، لأي يوم أجلت، ليوم الفصل. أقتت معناها جمعت لميقات معلوم وهو يوم القيامة، وقيل أجلت، ويعني يدور فلك كلام مفسرين على هذا المعنى وما قاربه، لأن أقتت وقرأت وقتت هي من الوقت وهو الحد. وسبق إن يوم الفصل، وسيأتي قوله تعالى إن يوم الفصل كان ميقات، وسبق قوله تعالى إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين، فمعناها محدد لها وقت معين تأتي للشهادة على أممها يوم القيامة، تجمع يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم، كما في سورة المائدة. لأي يوم أجلت، يعني هذا تفخيم، هذا ليس استفهام، مراد به التفخيم قال العلماء، يعني ليوم عظيم أجلت هذه الرسل لتشهد على أممها. ثم بين ما هو هذا اليوم العظيم فقال ليوم الفصل، أي القضاء بين الخلائق، يفصل الله عز وجل بين الخلائق ويبين أهل، يفصل بين أهل الحق وأهل الباطل. وما أدراك ما يوم الفصل، تعظيم لشأنه أيضا، وما أدراك ما كذا، سبق معنا أن هذه العبارة في اللغة العربية تفخيم وتعظيم لأمر هذا اليوم، يعني وما أدراك ما يوم القضاء بين الخلائق، ويل يومئذ للمكذبين. ويل سبق معنا أن فيها قولين مشهورين، القول الأول أنها بمعنى هلاك وكلمة تهديد ووعيد، وهذا هو الأظهر من جهة العربية، وقيل وروي فيه حديث ضعيف أنه واد في جهنم يومئذ يومئذ يعني يومئذ تنفرج السماء أو تطمس النجوم وتنفرج السماء وتنسف الجبال واليوم الذي يعني أجلت إليه هذه الأشياء يوم الفصل. ويل يومئذ للمكذبين بما جاءت به الرسل هلاك لهم ودمار ذلك اليوم تهديد ووعيد. قال أصحاب التفسير فإذا النجوم إن الذي توعدون به من البعث والحساب والجزاء لواقع لا محالة. فإذا النجوم محي نورها وذهب ضوءها وإذا السماء شقت لتنزل الملائكة منها كما سيأتي إن شاء الله. وإذا الجبال اقتلعت من مكانها ففتتت حتى تصير هباء كما مر في غير موضع سورة الواقعة وغيرها. وإذا الرسل جمعت لوقت محدد لأي اليوم عظيم أجلت للشهادة على أممها كما قال الله عز وجل تكون شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وجيء بالنبيين والشهداء كما قال الله عز وجل. قال ليوم عظيم أجلت الشهادة على أممها ليوم الفصل بين العباد فيتبين المحق من المبطل والسعيد من الشقي. وما أعلمك أيها الرسول ما يوم الفصل هلاك وعذاب وخسران في ذلك اليوم للمكذبين الذين يكذبون بما جاءت به الرسل من عند الله. ثم قال تعالى ألم نهلك الأولين من المكذبين كمثل قوم نوح وعاد وثمود قوم لوط وشعيب وفرعون ثم نتبعهم الآخرين. ونتبعهم مرفوع وليس معطوفا على نهلك لأنه لو كان معطوفا لقيل ثم نتبعهم وقد قرئ بهذا في غير السبع لكن في السبع قرئ ثم نتبعه يعني الإتباع معناه أننا نتبعهم في الإهلاك ونجعل خلفهم في الإهلاك ومثلهم في الإهلاك وتبعا لهم أيضا في الإهلاك الآخرين. وهذا تهديد لأهل مكة لأن نتبعهم فعل المضارع الفعل المضارع يأتي للمستقبل لأن هذه السورة المكية معناها سوف نهلك الآخرين من المكذبين كما أهلكنا الأولين وسوف نتبع الآخرين منهم الأولين. وفي يوم بدر وغيره أهلك الله عز وجل من شاء منهم 70 من صناديدهم ومن أئمتهم وقادتهم وأخذ البقية وهزمهم وأذلهم ثم فتح مكة وجعلهم رهن يد النبي صلى الله عليه وسلم الذي عفى عنهم عليه الصلاة والسلام. كذلك نفعل بالمجرمين كذلك نفعل بكل مجرم هذه سنتنا بكل من أجرم وكذب وعصى واستكبر فإننا نأخذه. ويل يومئذ للمكذبين يعني هلاك وعذاب يومئذ في ذلك اليوم العظيم للمكذبين به وبما جاءت به الرسل. قال أصحاب التفسير ألم نهلك الأمم السابقة لما كفرت بالله وكذبت رسلها ثم نتبعهم المكذبين من المتأخرين فنهلكهم كما أهلكناهم مثل الإهلاك لتلك الأمم نهلك المجرمين المكذبين بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. هلاك وعذاب وخسران في ذلك اليوم للمكذبين بوعيد الله بالعقاب للمجرمين. من فوائد الآيات خطر التعلق بالدنيا ونسيان الآخرة لقوله تعالى في آخر سورة الإنسان إن هؤلاء يحبون العاجل هذا ذم لهم. مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله لقوله وما تشاءون إلا أن يشاء الله. إهلاك الأمم المكذبة سنة إلهية كما قال تعالى كذلك نفعل بالمجرمين. ثم قال تعالى ألم نخلقكم يجوز نخلقكم بإبقاء تفخيم القاف هي طبعا مدغمة في الكاف ولكن يجوز أن تدغم إدغاما كاملا بحيث لا يبقى أثر ويجوز أن يبقى شيء من تفخيمها وجهان عند القراء لم نخلقكم ألم نخلقكم من ماء مهين يعني من ماء حقير ضعيف وهو المني. هذا استفهام تقريري طبعا وسبق معنا أن الاستفهام التقريري هو حملك المخاطب على الاعتراف والإقرار لما استقر عنده ثبوته أو نفي يعني شيء معروف عنده. ألم نخلقكم ماء مهين فكيف تكذبون بيوم الدين وقد خلقناكم من هذا الماء المهين. وهل إعادتكم أصعب من خلقكم من هذا الماء المهين الذي ليس يعني لا ليس بشيء يذكر. فجعلناه في قرار مكين فجعلنا هذا الماء المهين في قرار وهو مكانه الاستقرار والمكث كما قال ابن عاشور مكين وهو من مكن شيء مكانة فعيل من مكن شيء مكانة بمعنى أنه في مكان متمكن وفي في في يعني قرار وفي مستقر متمكن وبعيد عن كل يعني محذور وكذا، وهو الرحم. مقصود بالقرار المكين الرحم، فهو مكان محفوظ ومحمي إلى قدر معلوم، إلى وقت معلوم يعني مضبوط، وهو وقت الولادة، مدة الحمل إلى يوم معين قدره الله عز وجل، تلد فيه هذه المرأة وتخرج هذه النطفة بعد أن خلقها الله عز وجل. ولهذا قال إلى قدر معلوم، إلى وقت معلوم. فقدرنا في هذه النطفة في الرحم قدرنا، وفي القراءة الأخرى قدرنا يعني جعلناها أطوار، نطفة كانت نطفة ثم صارت علقة ثم مضغة ثم هكذا، كما قال الله عز وجل في سورة المؤمنون: فخلقنا النطفة ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر. وهذا خلق بديع، ولهذا مدح نفسه فقال: فتبارك الله أحسن الخالقين سبحانه وتعالى. فلذلك قال هنا: فقدرنا فنعم القادرون. والقراءة الأخرى: فقدرنا فنعم القادرون. قيل القادرون يعني ثناء على قدرته سبحانه وتعالى، يقول: فمدام أن قدرتنا عظيمة لهذا الحد فما الذي يمنعنا من إعادتكم بعد موتكم. وقيل القادرون هنا بمعنى المقدرون، لأن قدرنا بمعنى قدرنا كما في القراءة الأخرى. فنحن نعمة كلمة للمدح، فنقول مثلا: نعم الرجل زيد، نعم المرأة هند. فهذا إنشاء لمدح، يمدح نفسه سبحانه وتعالى بعظيم قدرته وتقديره جل وعلا. وهذا في إشارة واضحة إلى القدرة على إعادة الناس مرة أخرى، وأنه لا وجه البتة لمن نفى ذلك وقال لا يمكن. يعني إلى الآن تجد الناس يتظاهرون بأنهم متقدمون وفي حضارات ثم ينكرون اليوم الآخر، فإذا قيل لهم لماذا يقولون لا يمكن. لماذا لا يمكن؟ طيب لماذا أمكن وجودكم ولم يمكن إعادتكم؟ هذا هو السؤال الذي لا جواب له، ولهذا يحاولون أن يهربوا منه مهارب شتى، يقولون هذا صدفة وهذا من العدم وهذا كذا، وهذا من ينكر منهم الخالق. وأما من أقر بوجود الخالق فغاية في التناقض، غاية في التناقض. ويعني مسكين الإنسان عندما يحاول أن يتبع هواه كما سبق، بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، فيحاول أن يتلمس له أي مخرج يقنع نفسه بأنه لا قيامة ولا كذا من أجلي، ويتلاعب به الشيطان والشبهة والشهوة معا يتعاونا عليه. وهذا يعني مصير من لم يتداركه الله عز وجل بعنايته لما له في الحكمة من ضلاله، وأنه لا يناسب هدايته لما هو معلوم ولما غير ما نعلمه، فحكمة الله عز وجل واسعة، لكن من ذلك أنه يهدي من فيه الخير، كما قال الله عز وجل عن الكفار عندما احتقروا المؤمنين وقالوا: هؤلاء من الله عليهم من بيننا. قال الله عز وجل: ليس الله بأعلم بالشاكرين. النفوس الشاكرة الخاضعة لعظمة الله والمستسلمة له هي التي يهديها الله عز وجل، أما المتكبر عليه وكذا فهذا يعني فهم ما أبعدهم عن الهداية إلا أن يتداركهم الله عز وجل من شاء منهم بلطفه. فويل يومئذ للمكذبين، يعني أيضا هذه الجملة تكررت لتأكيد الوعيد، وهذا أسلوب عربي معروف ولا ضير فيه كما قال الألوسي. قال أصحاب التفسير: ألم نخلقكم أيها الناس من ماء حقير قليل وهو النطفة، وجعلنا ذلك الماء المهين في مكان محروز وهو رحم المرأة إلى مدة معلومة هي مدة الحمل، فقدرنا صفة المولود وقدره ولونه وغير ذلك، فنعم القادرون لذلك كله، نحن هلاك وعذاب وخسران في ذلك اليوم للمكذبين بقدرة الله. يعني هنا نلاحظ من عبارة ويل المكذبين فيها منهجان، مثل ما قلنا قبل ذلك في قوله تعالى في سورة الرحمن: بأي آلاء ربكما تكذبان. بعضهم يقول هذا تأكيد فقط ليس فيه معنى جديد، وبعضهم وإنما هو تأكيد لأن هذا المعنى يستحق التأكيد في هذه السورة. فهناك مثلا التذكير بالنعم، وهنا التهديد والوعيد، فهذه السورة لأنها مبنية على ذلك حسن أن يؤكد. وقيل لا، بل كل آية من هذه الآيات تتعلق بما قبلها، فمثلا هنا فيكون تأسيسا لا تأكيدا. ففي الأولى قالوا ويل للمكذبين بوعيد الله لأنها جاءت بعد الوعيد، وهنا لما جاءت بعد القدرة قالوا ويل للمكذبين بقدرة الله لأنها جاءت بعد القدرة. ثم قال تعالى ألم نجعل الأرض، وهكذا سيضطرب في هذه الآية إلى آخر السورة، ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا ويل يومئذ للمكذبين. بعد أن استدل، ونحن قلنا من أبرز أدلة البعث التي يحتج الله عز وجل بها في القرآن ثلاثة: البدء على الإعادة، وهذا الآن تمت الإشارة إليه، والثاني خلق السماوات والأرض أنه أكبر من خلق الناس، وإحياء الأرض بعد موتها، وهذا قد يكون مشير إليه في قوله الناشرات نشرا ونحو ذلك، لكن وأيضا في قوله أسقيناكم ماء فراتا وما إلى ذلك، والإشارة، ولا يلزم أنه في كل موضع تجتمع هذه الأدلة الثلاثة. هنا ذكر خلق الأرض فقال ألم نجعل الأرض كفاتا، الكفت هو الجمع والضم، معناها تضمهم أحياء على ظهرها وأمواتا في بطنها، ولذلك قال أحياء وأموات، أحياء على ظهرها وأمواتا في بطنها، تضم جميع الناس ولم تضق عنهم. وجعلنا فيها في الأرض رواسي، رواسي هذا نعت لمنعوت محذوف، أي جبالا، رواسي أي ثوابت، شامخات يعني عاليات يثبتها الله عز وجل بها، وأسقيناكم ماء فراتا، يعني جعلنا لسقياكم ماء فراتا أي عذبا، وأسقى وسقى بمعنى واحد، أسقيناكم يعني سقيناكم، أسقى وسقى متقاربا، ماء فراتا ماء عذبا بالمطر والأنهار وما إلى ذلك والآبار، ويل يومئذ للمكذبين، أيضا تكذيب أو توعد للمكذبين، إما أنه تأكيد وإما أنه يتعلق بما قبله، مثلا بهذه النعم أو بنا، نعم كما قالوا. قال أصحاب التفسير ألم نجعل الأرض تضم الناس جميعا، تضم أحياءهم بالسكن عليها وعمارتها وأمواتهم بالدفن فيها، وجعلنا فيها جبالا ثوابت تمنعها من الاضطراب، عاليات، يعني الله عز وجل أرسل الأرض بالجبال كما سيأتي فيه أنه جعلها أوتادا إن شاء الله، عاليات، وأسقيناكم أيها الناس ماء عذبا، فمن خلق ذلك ليس عاجزا عن بعثكم، هلاك وعذاب وخسران في ذلك اليوم للمكذبين بنعم الله عليهم، لأنها جاءت عقب النعم. ثم قال تعالى انطلقوا، أنه يقال للمكذبين يعني يوم القيامة، انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون، أن السورة تتكلم عن وعيد المكذبين، فيقول الله عز وجل يقال لهم هذا الذي يعني جزاء لأنهم كانوا يكذبون به في الدنيا يوبخون بذلك، لا يقال لهم انطلقوا إلى النار فقط، لا، يقولون انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون، حتى يندموهم ويوبخوهم ويذكروهم بجرمهم العظيم، وأنهم كانوا يكذبون بهذا الذي هو الآن مشاهد أمام أعينهم. ثم بين ما هو هذا الذي كانوا يكذبون والذي أمروا بالانطلاق إليه، فقال انطلقوا يعني اذهبوا إلى هذا، إلى ظل ذي ثلاث شعب وهو دخان جهنم، قال المفسرون هو دخان جهنم يتشعب من عظمته ثلاث فرق وثلاث يعني أفرع أو ثلاث يعني قطع، وهذا الظل هو تسميته ظل من باب مثل التهكم بهم كما قال بعض المفسرين، ولهذا قال هنا لا ظليل ولا يغني من اللهب، يعني هو ظل اسم فقط، وإلا فهو دخان وعذاب أليم ليس فيه فائدة الظل، ليس هو ظلا ظليلا وليس هو مغنيا من اللهب ولا نافعا ولا مخففا من حرارته، ليس فيه برد، ليس فيه المطلوب وهو الراحة، وليس فيه دفع مرهوب وهو الحر والحرارة البالغة من لهب الجحيم والعياذ بالله ومن النار. وهذا يشبه قوله تعالى فيما تقدم في سورة الواقعة وظل من يحموم لا بارد ولا كريم، لأن اليحموم هناك ذكرنا هو الدخان، دخان النار الأسود. إنها ترمي، إنها أي النار ترمي بشرر، شرر جمع شرار أو شرارة، وهو المتطاير من النار، كالقصر أي كالبناء العظيم، ولذلك جاء عن ابن مسعود الحصون، القصر المعروف معناه الشرارة التي تتطاير من النار الصغيرة هذه التي لا تكاد ترى في الدنيا من جهنم، الواحدة منها كالقصر العظيم في الضخامة، وقيل أقوال أخرى بناء على قراءات أخرى كالقصر ونحو ذلك، ومثلا قيل إنها نوع من الأخشاب الكبيرة أو كذا، كأنه جمالة صفر، قل جمالة وجمالات صفر، يعني جمع قيل إنه يقال جمل وجمال مثل حجر وحجار، يعني تشبه الإبل الصفراء في صفرتها لأن لونها لون النار. وقيل صفر هنا أي سود، لأن العرب يقولون للإبل الصفراء للإبل السوداء صفراء لأنها لا تخلو من صفرة مع سوادها، كما يقال للظباء البيضاء أدم لأنها لا تخلو من أدمة مع بياضها. فقيل مقصود بها هنا سود لأن جهنم سوداء مظلمة، وكذلك قيل الأصفر أحيانا يراد به عند العرب الأسود، وقيل هو المراد هنا لا سيما مع الإبل. قيل يعني أنها كالقصر في ضخامتها وفي لونها كالإبل، وقيل إنها الشرارة بعد ذلك تتفرق يعني فرق صغيرة وقطعا صغيرة سوداء أو صفراء، ولهذا سميت شبهت بهذا تشبيها بعد تشبيه، لأنه قال القصر كأنه جمالة صفر. وقرأت أيضا بضم الجيم، وقيل معناها حبال السفن الغليظة ونحو ذلك. ويل يومئذ للمكذبين، مثلا ويل للمكذبين بنقمة الله وبوعيده أو للتأكيد على ما سبق. قال أصحاب التفسير ويقال للمكذبين بما جاءت به رسلهم سيروا، هذا تفسير لانطلق أيها المكذبون إلى ما كنتم به من العذاب، تكذبون من العذاب، سيروا إلى ظل من دخان النار مفترق ثلاث فرق ليس فيه برد الظلال ولا يمنع لهيب النار وحرها أن ينفذ إليكم، إن النار تقذف بشرارات كل شرارة مثل القصر في عظمها، كأن الشرارات التي تقذف بها في سوادها وضخامتها جمال سود، يعني اختاروا أن صفر بمعنى سود. نعم، هلاك وعذاب وخسران في ذلك اليوم للمكذبين بعذاب الله، هذا يوم لا. طيب نعم، قال الله عز وجل عن هذا اليوم العظيم وهذا الموقف الفظيع، هذا اليوم القيامة، يعني يوم لا ينطقون لا يتكلمون ولا يؤذن لهم فيعتذرون، لا يعطون إذنا فيعتذرون ويقدمون الأعذار فيه. والقيامة مواقف والناس كثيرون، فالكفار أحيانا يتكلمون وفي مواقف أخرى يختم على أفواههم ولا يؤذن لهم بالكلام، ولا يؤذن لهم فيعتذرون، لا يكون لهم عذر ولا لا يؤذن لهم أصلا في الكلام، كقوله تعالى يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، وكقوله تعالى يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن، وقال صلى الله ليس هؤلاء ممن يؤذن لهم. ثم قال ويل يومئذ للمكذبين، إما تأكيد وإما متعلق بما قبله كما سبق، هذا يوم الفصل، هذا يوم القضاء بين الخلائق وهو يوم القيامة، بيّن هذا اليوم وقال يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم، ما هو هذا اليوم؟ هذا يوم الفصل، يوم القضاء يفصل الله عز وجل فيه بين الخلائق وبين أهل الجنة وأهل النار. جمعناكم والأولين، جمعنا الخلق كلهم، جمعناكم أنتم أيها المكذبون ومن قبلكم من المكذبين من الناس أجمعين، وجميع الناس والبشر يجمعهم الله عز وجل لذلك اليوم، ولذلك سمي بيوم الجمع كما مر معنا في سورتي الشورى والتغابن. قال فهذا يوم الفصل جمعناكم الأولين، فإن كان لكم كيد فكيدون، إن كان لكم حيلة تستطيعون أن تدفعوا بها العذاب عن نفسكم أو إن كان عندكم شيء تستطيعون أن تفعلوه فافعلوه، وهذا من باب التعجيز لهم والإذلال لهم، لأنه معروف أنهم لا يستطيعون في ذلك اليوم أي شيء. فكيدوني بحذف ياء المتكلم، أصله فكيدوني وحذف التخفيف، ثم توعدهم مرة أخرى فقال ويل يومئذ للمكذبين، تأكيد أو متعلق بما قبله. قال أصحاب التفسير هذا يوم لا يتكلمون فيه بشيء ولا يؤذن لهم أن يعتذروا إلى ربهم من كفرهم وسيئاتهم فيعتذرون إليه، هلاك وعذاب وخسران في ذلك اليوم للمكذبين بأخبار هذا اليوم، هذا يوم الفصل بين الخلائق جمعناكم والأمم السابقة. إذن المكذبين هنا قالوا بأخبار هذا اليوم، نعم، قال جمعناكم والأمم السابقة، هذا يوم الفصل بين الخلائق جمعناكم، خلائق جمع خليقة، جمعناكم والأمم السابقة في صعيد واحد، فإن كانت لكم حيلة تحتالون بها للنجاة من عذاب الله فاحتالوا علي، هلاك وعذاب وخسران في ذلك اليوم للمكذبين بيوم الفصل. إذن فسروه أيضا بنحو ما بتعلقه بما تقدم وأنه تأسيس لا تأكيد. ثم انتقل الله سبحانه وتعالى إلى ذكر الفائزين في ذلك اليوم، ونلاحظ يعني حكمة الله عز وجل في كتابه، فأحيانا السورة إذا كانت للإنذار يكون الغالب عليها ذكر النار وتذكر الجنة معها، مع ذلك ليجمع بين الترغيب والترهيب لكن باقتضاب. وإذا كان السورة الغالب عليها الترغيب فتذكر الجنة بتوسع والنار تذكر باقتضاب. فلاحظوا معي الآن تكامل سورة المرسلات مع سورة الإنسان. سورة الإنسان التي قبلها ملأ بذكر الجنة ولم تذكر فيها النار إلا في آية واحدة فقط، في قوله يعني تصريحا هكذا قال إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا، ثم في وهي الآية الرابعة، ثم من الآية الخامسة إلى الآية 22 الكلام عن الجنة، ثم جاءت تهديدات مجملة وليس فيها ذكر النار بصراحة وتفصيل، بخلاف سورة المرسلات الغالب عليها تتكامل، فسورة الإنسان للترغيب وسورة المرسلات للترهيب، الغالب عليها ذكر النار ولم تذكر فيها الجنة إلا باقتضاب في هذه الآيات وهي أربع آيات فقط. إن المتقين في ظلال، وأذكر أنه قرئ في السبع في ظلل أو نحو ذلك، في ظلال يعني هو هذا في مقابلة قوله قبل قليل للكفار انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل، هؤلاء أما هؤلاء فسندخلهم ظلا ظليلا كما في سورة النساء ظل، وهذا من باب المبالغة، العرب يشتكون للشيء من نفسه فيقولون شعر شاعر وليل أليل وظل ظليل، يعني مبالغة في كونه متحققا بصفات الظل الكريمة الطيبة الباردة كما ذكر ذلك وأشار إليه الطاهر المعاشور رحمة الله علينا وعليه، وعيون وأنهار جارية، وقد سبق أن الجنة فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن وأنهار من عسل من خمر ومن عسل، وفواكه مما يشتهون، وأنواع من أنواع الفواكه التي يتلذذون بها مما تشتهيه أنفسهم وتحبه، أنواع كثيرة مما سمعوا به ومما لم يسمعوا به، وحتى الذي سمعوا به ليست الفاكهة التي في الجنة مثل هذه، ويؤتى لهم بأشكال متشابهة وطعوم مختلفة لا توصف، كل طعم يخالف الآخر وأتوا به متشابهة، قالوا هذا الذي رزقنا من قبل أتوا به متشابهة كما سبق غير مرة، يأتون بنفس الشكل فيقولون هذا رزقنا من قبل فيذوقونه فإذا بطعم جديد ولذة أخرى ونعيم آخر، نسأل الله أن لا يحرمنا فضله بذنوبنا وأن يعفو عنا وأن يتقبل منا في خواتيم هذا الشهر الكريم وفي وأن يرزقنا حسن الخاتمة في أعمارنا كلها، إنه سميع قريب مجيب، وأن يتوفانا وهو راض عنا سبحانه وتعالى، وأن يبارك لنا في أعمارنا وأن يعيننا على طاعته ويثبتنا عليها. كلوا واشربوا أي يا أهل الجنة، كلوا وتشربوا متلذذين هنيئا مأمونا عاقبة أكلكم وشربكم، لا ضرر عليكم فيها، سعداء مستأنسين بما كنتم تعملون، أي بسبب ما كنتم تعملون في الدنيا، فطالما صليتم وطالما صمتم وطالما تصدقتم وحججتم وطالما اتقيتم الله عز وجل وطالما تركتم المحارم ابتغاء هذا اليوم فقد جاء يومكم الذي توعدون، فأبشروا بما بكل ما يسركم وتشتهيه أنفسكم وتلذ أعينكم، فأنتم صبرتم حينما لم يصبر الناس وآمنتم حين كفر الناس، فأبشروا بكل خير في هذا اليوم العظيم. إنا كذلك نجزي المحسنين، إن كنتم أنتم أحسنتم فالله أكرم منكم، وهل جزاء، وقد سبق قوله تعالى في سورة الرحمن هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، فالله أكرم من عبده، من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة، وهذا من عظيم لطف الله وكرمه وبره وإحسانه ولطفه، وإلا فهو غني عنا وعن طاعتنا، نحن لا نحن المحتاجون إليه، وهو الذي يفرح بنا سبحان الله، ما أكرم الله عز وجل وما أعظم بره ولطفه بمن أطاعه. فكن يا أخي لنكن أنا وأنت من أهل طاعته حتى ننال من هذه الكرامات التي لا تخطر لنا على بال لا في الدنيا ولا في الآخر، كلها أيام قلائل ونحن إلى القبور جميعا كما سار من قبلنا ومن بعدنا. ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بوعد الله وبتنعيم الله لأهل طاعته، لأن المكذبين يكذبون بالجميع، يكذبون بالوعد والوعيد جميعا وبالعذاب والثواب، فهؤلاء يكذبون يتوعدهم يقول لهم سوف تعلمون. قال أصحاب التفسير هلاك عذاب وخسران في ذلك يوم المكذبين بيوم الفصل. إن للمتقين لربهم بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. المتقون الذين جعلوا بين غضب الله وعقابه وبينهم وقاية بأن فعلوا ما أمرهم به واجتنبوا ما نهاهم عنه. إذا أردت أن تكون من المتقين فاترك المعاصي وافعل ما أمرك الله عز وجل به وأبشر بالأنس في الدنيا والسكينة والراحة والسعادة التي يبحث عنها الخلق أجمعون. والله ما السعادة الحقيقية؟ سعادة الروح، ليس سعادة شهوات البهيمية التي هي لا ليست بسعادة في الحقيقة، لما يكون في القلب من الحسرات والضياع والألم والندم. لا، بل السعادة الحقيقية هي الأنس ومحبة الله والفرح به، وقد سبق الإشارة إلى هذا المعنى. إن المتقين لربهم بامتثال أوامره واجتناب نواهيه في ظلال أشجار الجنة الوارفة وعيون الماء العذبة الجارية وفواكه مما يشتهون أكله، ويقال لهم كلوا من الطيبات واشربوا شرابا هنيئا لا منغص فيه بما كنتم تعملون في الدنيا من الأعمال الصالحات، إنا مثل هذا الجزاء الذي جزيناكم به نجزي المحسنين لأعمالهم، هلاك وعذاب وخسران في ذلك اليوم للمكذبين بما أعد الله للمتقين. ثم رجع الله عز وجل بالكلام إلى الكفار فقال كلوا وتمتعوا قليلا، لأنه فصل بفاصل وهو قول ويل يومئذ للمكذبين، فكلم فوجه الخطاب إلى المكذبين فقال لهم كلوا وتمتعوا قليلا، الدنيا هذه قليلة جدا، ما هي إلا لحظات وتمر، إنكم مجرمون وسوف يعني آثمون فاجرون وسوف تعلمون عاقبة إجرامكم وارتكابكم لهذه الجرائم التي ترتكبونها عندما تعذبون يوم الدين ويوم الحساب. ويل يومئذ للمكذبين على ما تقدم. وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون، يعني وإذا قيل لهم لا هم مصدقون بل هم مكذبون، ولا هم طائعون بل هم متولون عن طاعة الله. إذا قيل لهم افعلوا الأفعال الصالحة التي أعظمها الصلاة فإنهم لا يصلون ولا يستجيبون، ولذلك استحقوا التعذيب يوم القيامة. ويل يومئذ للمكذبين بأمر الله عز وجل أو تأكيد كما تقدم. فبأي حديث بعده يؤمنوا؟ فبأي حديث بعده أي بعد القرآن؟ إذا ما آمنوا بهذا القرآن العظيم فلن يؤمنوا بغيره، لأنه أعظم كتب الله وأعظم حديث وأعظم كلام طرق الوجود. فإذا لم يؤمنوا به فلن يؤمنوا بغيره، كما قال تعالى ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، أي لكان هذا القرآن كما في سورة الرعد. فكيف إذا لم يؤمنوا بهذا الحديث فلن يؤمنوا بشيء بعده، بل هم معاندون مستحقون ومعرضون فمستحقون للعذاب. قال أصحاب التفسير ويقال للمكذبين كلوا وتمتعوا بملذات الحياة وقتا قليلا وقتا قليلا في الدنيا، إنكم بكفركم بالله وتكذيبكم رسله مجرمون، هلاك وعذاب وخسران في ذلك اليوم للمكذبين بجزائهم يوم الدين. وإذا قيل لهؤلاء المكذبين صلوا لله لا يصلون له، هلاك وعذاب وخسران في ذلك اليوم للمكذبين الذين يكذبون بما جاءت به الرسل من عند الله. فإذا لم يؤمنوا بهذا القرآن المنزل من ربهم فبأي حديث غيره يؤمنون؟ من فوائد الآيات رعاية الله للإنسان في بطن أمه، اتساع الأرض لمن عليها من الأحياء ولمن فيها من الأموات. ولهذا قالوا إذا كنت تعرف أن الله عز وجل رزقك وأنت في بطن أمك فلا، وأنت ليس عندك سبب ترزق به ولا عندك أي حول ولا قوة، فإن باب أولى إذا خرجت من الدنيا فالله لن ينساك، والله عز وجل تكفل لكل دابة برزقها، وهذا لا ينافي بذل الأسباب كما تقدم، والذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزق. قال وهنا تكمن عظمة دين الإسلام، وهو الجمع بين النقل والعقل وبين التوكل والأخذ بالأسباب وبين الحس والإيمان، ما في تنافي. لا يقول للإنسان كن ماديا محضا، ولا يقول له كن خياليا وخرافيا وأشياء تترك الأسباب وكذا، لا، أو الرهبانية أو لا. الدين الإسلام الاعتدال بين الروح والجسد، مع تغليب طبعا جانب الروح، لأن الإنسان هو في الحقيقة إنسان بروحه، والجسد هذا إنما هو عون له على أمور الروح والرقي المطلوبة منه. خطورة التكذيب بآيات الله والوعيد الشديد لمن فعل ذلك كما في هذه السورة بكمالها. ثم جاءت هذه السورة العظيمة وهي سورة النبأ، ويقال لها أيضا سورة عمّ يتساءلون، لأنها بدأت بهذه العبارة. وقيل من أسمائها أيضا التساؤل كما ذكره بعضهم وعم وعم يتساءلون. وقيل من أسمائها المعصرات لأنها ذكرت فيها هذا المعصر. والواضح أنها من أولها إلى آخرها تتكلم عن إثبات يوم القيامة وأنه هو الخبر العظيم الذي ينبغي أن يهتم به. ولذلك حاولوا يعني المشركون يعني يتساءلون عنه وكذا، وهو النبأ العظيم، وصفه الله عز وجل بأنه النبأ العظيم الذي حري بكل مؤمن أن يلتفت إليه. ولذلك قالوا هنا سورة النبأ مكية، من مقاصد السورة إثبات البعث والجزاء بالأدلة والبراهين. قال حق تبارك وتعالى في هذه السورة التي هي مبتدأ الجزء الأخير من أجزاء القرآن 30، صلى الله عليه وفقنا، عما يتساءلون. عما أصلها عن ما، عن ما، مثل ما تقول في ما، حرف عن حرف جر، وما معروفة استفهامية، وما الاستفهامية إذا دخل عليها حرف جر حذفت ألفها، فتقول في ما، عما، مما، يعني عن ماذا، المعنى عن ماذا يتساءلون. والتساؤل تفاعل من طرفين، أن يسأل بعضهم بعضا. والواو هذه واو الضمير، يتساءلون من هم الكفار، يسأل بعضهم بعضا عن ماذا يتساءلون، ثم بين عن الأشياء الذي يتساءلون عنه، فقال عن النبأ العظيم. النبأ خبر له شأن يعني عظيم، ولذلك أكدوا بقوله العظيم يعني الكبير. وهذا النبأ العظيم فيه قولان، قيل هو القرآن لقوله تعالى كما مر معنا في سورة الصاد، بل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون، أو قل هو نبأ عظيم، قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون. وقيل هو البعث، ورجحه ابن كثير لأن السورة كلها تتكلم عن البعث، ولهذا قال الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون أن نجعل الأرض فالكلام. وبعضهم يجمع بين القولين كما فعلوا هنا، قالوا القرآن المشتمل على البعث، لأن القرآن جاء بالبعث. الذي هم فيه مختلف، وقد نسب البغوي القول بأنه القرآن لأكثر المفسرين. الذين هم فيه مختلفون، الذي هم فيه مختلف، هذا الخبر هم فيه مختلفون، يعني بين مصدق ومكذب ومؤمن وكافر، بعضهم يؤمن به وبعضهم يعني يكذب، بعضهم ينفيه بعضهم يثبت بعضهم. وقد يكون إذا وإذا رجع الضمير إلى الكفار معناه يحتاج أن يوجه مثلا. نعم كما قالوا هنا يعني اختلفوا في التكذيب به، كيف يكذبون به، هذا هو اللائق بكون الضمير يرجع إلى الكفار. وإن كان كثير من المفسرين قالوا بين مكذب ومصدق إلا إذا عمم الضمير أو جعل ضميرا غير ضمير يتساءلون. طيب كلا سيعلمون، ثم توعدهم وقال كلا، وهذا زجر لهم، سيعلمون ثم كلا سيعلمون، ثم أكد هذا الوعيد مرة أخرى، وهذا أبلغ في التهديد والتخويف. قال أصحاب التفسير، التفسير عن أي شيء يتساءل هؤلاء المشركون بعدما بعث الله إليهم رسوله صلى الله عليه وسلم، يسأل بعضهم بعضا عن الخبر العظيم وهو هذا القرآن المنزل على رسولهم المتضمن لخبر البعث. هذا القرآن الذي اختلفوا فيما يصفونه به من كونه سحرا أو شعرا أو كهانة أو أساطير الأولين، يعني إذن هم اتفقوا على التكذيب لكن اختلفوا في وجه تكذيبه. بعضهم قال هذا سحر، بعضهم قال هذا شعر، بعضهم قال هذا كهانة كهانة أو كهانة، نعم، وبعضهم قال هذه أساطير الأولين. وقد سبق معنا أساطير أولين جمع أسطورة أو إسطارة، يعني كتب خرافاتهم التي سطروها في كتبهم وكتبوها. ليس الأمر كما زعموا، سيعلم هؤلاء المكذبون بالقرآن عاقبة تكذيبهم السيئة، ثم سيتأكد لهم ذلك. ثم استدل الله عز وجل بقدرته في الخلق على قدرته على البعث، فقال ألم، وهذا استفهام تقريري لأنه معروف عندهم أن هذا حاصل، ألم نجعل الأرض مهادا، يعني ممهدة وميسرة وذلولا وسهلة لمن للسكن عليها والمشي عليها والزراعة عليها وسائر المصالح والبناء عليها، والجبال أوتادا، أي ونجعل، هذا معطوف على الأرض، أي وألم نجعل الجبال أوتادا جمع وتد، ووتد الخيمة هو الخشب التي تثبت به الخيمة وتدق من جوانبها حتى تثبت. فشبه هنا الجبال لأنها رواسي كما سبق، وأنها يثبت الله عز وجل بها الأرض لئلا تضطرب وتموج، أن الله عز وجل جعل عليها الجبال حتى تكون ثابتة على يعني على ما هي عليه. لا سيما والماء محيط بالأرض يعني من كل جهة كما هو معلوم، لكن الله عز وجل ثبتها بالجبال فلا تضطرب ولا تميد إلا بأمره سبحانه وتعالى. ذلك قال تعالى رواسي أن تميد بكم يعني لألا تميد وتضطرب بكم. وخلقناكم أزواجا يعني وأنشأناكم وجعلناكم ذكورا وإناثا يحصل بينكم التكاثر والتناسل ويسكن بعضكم إلى بعض، كما قال تعالى من آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون كما في سورة الروم. فهذه منا على الله عز وجل لأنه جعله سبيلا للأنس والسكن والمناسبة بين الذكور والإناث واستمرار الخليقة وتكون الأسر إلى غير ذلك مما فيه من المصالح والتكامل بين دور الذكر والأنثى. وجعلنا نومكم سباتا يعني وجعلوا من نعم الله أيضا ومن قدرته أن جعل النوم سباتا. السبات من السبت، والسبت هو القطع، معناه أنه جعله قطعا لأعمالكم وحركاتكم حتى يعني تنقطعون فيه عن الحركة وتأخذون قسطا من الراحة وتقومون بعد ذلك نشيطين في اليوم الذي يليه. وقد ذهب عنكم جميع التعب، مهما بلغ الإنسان في التعب ما بلغ ما عليه إلا أن ينام فإذا به يعود إليه نشاطه. والناس الآن يتعجبون من الجوالات مع الشواحن، وهذا يعني طريقة ربانية، بعد أن تنهك والإنسان وتنهار ما عليه إلا أن ينام فإذا به قد شحنت قواه وقام على أنشط حال وأحسنه وذهب عنه ما كان يجد بفضل الله سبحانه وتعالى. ولهذا من حرمه يعرف قدر نعمة النوم، من حصل له الأرق أو حصل له شيء يمنعه من النوم أزمانا متتابعة يكون في غاية من الإجهاد والتعب. وجعلنا الليل لباسا، الليل جعله كاللباس وكالثوب الذي يستر كل شيء من ظلمته سبحانه وتعالى، وهذه نعمة لأنها تعين على النوم المتقدم ويعني تجعل المخلوقات تسكن وتأخذ راحتها، وإلا فلو كان الضوء دائما مستمرا لاضطرب الخلق يعني في مواعيد نومهم وفي مواعيد، أما هكذا صارت مواعيد ربانية، الكون كله منظم، يأتي وقت حتى الدواب ترتاح فيه والناس، ثم يأتي وقت ينتشرون فيه ويعملون ثم يرجعون وهكذا، فصار نظاما إلهيا دقيقا، سنة ربانية عظيمة يمشي عليها الكون كله. ولذلك قال وجعلنا النهار معاشا، جعلناه معاشا تكتسبون فيه معايشكم، مضيئا أبيض واضح، كل إنسان يعرف أين يريد أن يذهب وماذا يصنع وماذا يريد، يتجه إلى طلبته ويرجع قبل مغيب الشمس إلى أهله وما إلى ذلك، الأمور واضحة. وهذه السنة الربانية التي بها تنتظم أمور الخلائق. وبنينا، وهذا هذه نعمة عظيمة كما قال الله عز وجل ونبه إليه في سورة القصص بقوله قل أرأيتم من جعل الله عليكم الليل سرمدا يعني دائما أبدا سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون، قل أرأيتم من جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة دائما النهار من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. ولهذا قال بعدها ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه أي في الليل ولتبتغوا من فضله أي في النهار ولعلكم تشكرون. اللهم فلك الحمد والشكر على هذه النعم العظيمة، لكننا من أجل أن الاعتياد يقتل التفكر، هل شكرت الله يوما ما على نعمة الليل والنهار؟ النعم إذا عمت مع أنها عظيمة جدا فإن الإنسان يعني يتبلد إحساسه ولا يتذكرها، نسأل الله أن يعني أن يوقظ قلوبنا. وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاج، المعصرات قيل هي السحابات كما قيل السحب خاصة، وقيل هي السحاب الذي يعني آن له أن يمطر مثل الجارية المعصر التي دنا حيضها ولم تحض بعد، وقيل المعصرات هي الرياح التي تعصر الماء من السحاب. ماء ثجاج أي صباب، الثج هو الصب الكثيف ومنه حديث الحج العج والثج يعني الهدي ثج دماء الهدي، فمعناه صبابا بغزارة ينزله من السماء، تخيل ماء غزير ينزل من السماء، والله إن هذا الأمر عجيب، لولا أن العادة قتلت تفكرنا مياه تنزل من السماء هذا شيء عجيب جدا، قدرة الله عز وجل ونعمته. لنخرج به حبا ونبات، لنخرج به حبا ونبات حبا للإنسان يتغذى به ونباتا للأنعام وجنات ألفافة يعني وبساتين ملتفة أشجارها ملتفة إن يوم هذه كلها من قدرة الله عز وجل. قال المفسرون ألم نصير الأرض ممهدة لهم صالحة لاستقرارهم عليها وجعلنا الجبال عليها بمنزلة أوتاد تمنعها من الاضطراب وخلقناكم أيها الناس أصنافا منكم الذكران والإناث وجعلنا نومكم انقطاعا عن النشاط لتستريحوا وجعلنا الليل ساترا لكم بظلمته مثل اللباس الذي تسترون به عوراتكم وجعلنا النهار ميدانا للكسب والبحث عن الرزق وبنينا فوقكم ميدانا. هذا تعبير يعني ممكن لأنه ربما جعلوا معاشا مثلا اسم مكان أو زمان أو نحو ذلك فجعلوه مجازيا وقيل هو مصدر. وبنينا فوقكم سبعا شدادا سماوات يعني متينة متينة البناء محكمة الصنع وصيرنا الشمس نعم أنا لعلي قفزت بعض الآيات وبنينا فوقكم سبعا شدادا وهي السماء محكمة متقنة متقنة الخلق وجعلنا سراجا وهاجا يعني جعلنا الشمس سراجا مضيئا وهاجا قيل الوهج فيه الضوء والحرارة النور والحرارة مع بعضهما ثم قالوا أنزلنا من السماء. قال أصحاب التفسير وبنينا فوقكم سبع سماوات متينة البناء محكمة الصنع وصيرنا الشمس مصباحا شديدا لاتقاد اشتعالها يعني والإنارة وأنزلنا من السحب التي حان لها أن تمطر ماء كثيرا من سباب لنخرج به أصناف الحب وأصناف النبات ونخرج به بساتين ملتفة من كثرة تداخل أغصان أشجارها. وهذا يدل على القدرة على البعث يعني أنه ذكر قوله تعالى يعني ذكر خلق السماوات والأرض يدل على خلق الإنسان وقوله وخلقناكم أزواجا معناه المبتدئ يقدر على هذا وقوله وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا فيه أيضا إحياء الأرض بعد موتها. فجمعت هذه القطعة من هذه السورة الأدلة الثلاثة ولذلك جاء بعدها النتيجة إن يوم الفصل كان ميقاتا. ولهذا قالوا هنا أصحاب التفسير قالوا ولما ذكر الله هذه النعم الدالة على قدرته أتبعها بذكر البعث والقيام لأن القادر على خلق هذه النعم قادر على بعث الموتى وحسابهم. فقال إن يوم الفصل يعني يوم القضاء بين الخلائق وهو يوم القيامة كان ميقاتا يعني كان محددا له أجل محدد لا يتقدم ولا يتأخر. ثم بينه فقال يوم ينفخ في الصور النفخة الثانية والصور هو القرن كما تقدم مرارا مثل البوق الضخم وكذا ينفخ فيه إسرافيل لأمر الله عز وجل فتأتون أفواجا يعني تأتون زمرا زمرا وجماعات جماعات كما سبق الكلام على ذلك في سورة الزمر وغيرها وفتحت السماء وأيضا تأتي كل أمة يعني متبعة لإمامها يوم ندعو كل أناس بإمامه سأل الله أن يجعلنا يحشرنا في زمرة النبي صلى الله عليه وسلم وتحت لوائه. وفتحت السماء فكانت أبوابا قرأت فتحت وفتحت لكثرة الأبواب المفتحة فكانت أبوابا قيل يعني صارت ذات فروج وفتحات يعني انشقت وانفطرت حتى صار فيها فتحات كثيرة كالأبواب لنزول الملائكة ينزلون منها ليحيطوا بالخلائق ولفصل لهذا اليوم العظيم وما يتبعه من اتيان الله عز وجل لفصل القضاء. وسيرت الجبال فكانت سرابا سيرت الجبال عن أماكنها وقلعت فسارت سرابا صارت يراها الناظر مثل السراب لأنها تسير وتتحرك وتكون هباء منبثا إلى أن تتلاشى تماما وتصير الأرض مستوية كما قال تعالى في سورة طه ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا مستوية. لذلك قال تعالى ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة كما في سورة الكهف. نعم قال إن جهنم كانت مرسما ثم ابتدأ به هذه الآيات ذكرت حصول يوم القيامة ثم ذكر حساب الكفار في عشر آيات. إذن هذه الآيات الأربع قال في أصحاب التفسير إن يوم الفصل بين الخلائق كان موعدا محددا بوقت لا يتخلف يوم ينفخ الملك إسرافيل عليه السلام في القرن النفخة الثانية فتأتون أيها الناس جماعات الجماعات وفتحت السماء فصارت لها فروج مثل الأبواب المفتحة وجعلت الجبال تسير حتى تتحول هباء منثورا فتصير مثل السراب. ثم قال تعالى إن جهنم كانت مرصادا جهنم دار العذاب عياذا بالله منها كانت مرصادا في أقوال قيل مرصادا أي طريقا وممرا، يقال للطريق مرصاد بمعنى أنه يمر عليه الخلائق، هو مرصد من الخلائق يمرون عليه، ومعناها أنه لا يدخل أحد الجنة وكل الخلائق يمرون عليها، منهم من يدخلونها أصلا ومنهم من يمرون على صراط فيتساقطون والعياذ بالله الذين شاء الله عز وجل أن يعذبوا، ومنهم من يمر إلى الجنة بعد أن يمر بها، كما قال تعالى في سورة مريم وإن منكم إلا واردها، نعم وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا أو جثيا قراءتها. طيب، وقيل مرصدة أي معدة، مرصدة معدة ومجهزة، وقيل مرصادا يعني ترصد الكافرين وتترقبه، لأننا سبق أن جهنم يعني ترى وتبصر، كما قال الله عز وجل في سورة الفرقان وإذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا، تراهم وتغضب بناء على ذلك وتتغيظ عليهم، فهي ترقبهم وتنتظرهم، ولذلك تقول هل من مزيد، هل من مزيد، غضبا لربها جل وعلا. وقد سبق الكلام عن شيء من ذلك، عاذنا الله منها، للطاغين المتجاوزين حدود الله المسرفين الذين لم يعبأوا بأوامر الله مآبا، من آبا وقلنا آبا وتاب وثاب وأنابا بمعنى رجع، فمعناها كانت لهم مرجعا ومصيرا يرجعون إليها ويخلدون فيها، ولهذا قال لابثين فيها يعني ماكثين فيها، أحقاب جمع حقب، ما اختلفوا فيه، قيل 70 سنة وقيل معناها كلما مضى حقب جاء حقب آخر أبدا خالدين فيها أبدا، سنين طويلة دائما وأبدا، كلما خرج حقب جاء حقب، لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، لا يذوقون فيها بردا ولا راحة، وقيل نوما يعني لا يذوقون فيها شيئا يعني يبرد عنهم هذا الحر الذي العظيم الذي هم فيه والاشتعال والحريق، ولا يشربون شيئا يغنيهم من العطش، ثم استثنى استثناء وأقرب للتهكم بهم إلا حميما، يعني لا يشربون شرابا إلا حميما، والحميم والماء الذي بلغ في الحرارة غايته، وقد سبق معنا، وقال عز وجل في سورة القتال سورة محمد صلى الله عليه وسلم وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءه، يعني يأخذونه ويشربونه ما في غيره أصلا فيشربونه فيقطع الأمعاء حتى قيل إنها تخرج من دبره والعياذ بالله من شدة حرارة هذا الماء، لكن ما في غيره، وأيضا يعذبون فيه ويسحبون فيه كما سبق معنا في سورة غافر الحميم ثم في النار يسجرون، يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون، يشعلون يعني يحرقون والعياذ بالله، فلا طاقة لنا ولا لغيرنا على عذاب الله، طاعة الله أهون علينا كما قال قتادة، إذا نفسك دعتك إلى معصية وقالت لا أستطيع أن أتركها قل لها وهل تستطيعين الحميم والغساق واليحموم وما إلى ذلك، أيهما أشد؟ الجواب واضح، إلا حميما وغساقا، قيل الغساق هذا مستثنى من البرد ويقرأ غساقا وغساقا، والغساق هو سبق معناه أنه في سورة صاد أنه صديد أهل النار ونتنهم الذي يخرج من قروحهم وجروحهم والعياذ بالله يشربونه لأنه ما في غيره، وقيل إنه بالغ في البرودة فيقطعهم بزمهرير فيحرقهم بزمهريره ولا يستطاع من نتنه والعياذ بالله، جزاء وفاقا يعني هذا الجزاء الشديد إنما هو جزاء موافق لأعمالهم، فلا ذنب أعظم من الكفر ولا عذاب أعظم من النار، فهم ذنبهم عظيم لذلك استحقوا العذاب العظيم، كما قال تعالى إنهم كانوا يسرون وكانوا يسرون على الحنث العظيم، إنهم كانوا لا يرجون حسابا يعني بيّن هذا الذنب العظيم الذي كانوا لا يخافون حسابا في الدنيا ويستخرون منه، إذا قيل الآن الكفار إذا قيل لهم أنتم ستحاسبون حساب إيش؟ أيوه خليه أنا أريد هذا الحساب، طيب اشرب يا حبيبي يوم القيامة يأتيك العذاب العظيم، وكذبوا بآياتنا كذابا يعني وكذبوا بآياتنا جمع آية وهي العلامة الواضحة يعني علامات واضحة جاءتهم على الحق لكنهم لا يريدون، إذا قال كذاب يعني تكذيبا كذبوا تكذيبا هذا مؤكد أنا كذبوا تكذيبا شديدا بهذه الآيات فيستحقون هذا العذاب الأليم، ولهذا قال وكل شيء أحصيناه كتابا كل شيء مضبوط عليهم ومكتوب في صحف أعمالهم وفي اللوح المحفوظ مما فعلوه من هذه الجرائم مكتوب عليهم كتابا مقيد كتابة، وإن كان الله عز وجل لا يضل ولا ينسى، لكنه من باب إظهار عدله سبحانه وتعالى ولما له في ذلك من الحكم، يطلعون عليها يوم القيامة: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيب. فذوقوا ذوقوا هذا العذاب وباشروه فلن نزيدكم إلا عذابا. قال بعض العلماء هذه أشد آية في القرآن على أهل النار، لأنهم ليس فقط أنهم يعني سيخرجون أو لا يخرجون أو يستمرون، لا، لن نزيدكم إلا عذاب، يعني عذابا بعد عذاب والعياذ بالله. قال أصحاب التفسير: إن جهنم كانت راصدة مرتقبة، اختاروا هذا القول، للظالمين مرجعا يرجع إليه، ماكثين فيه أزمنة ودهورا لا نهاية له، لا يذوقون فيها هواء باردا يبرد حر السعير عنهم، ولا يذوقون فيها شرابا يتلذذ به، لا يذوقون إلا ماء شديد الحرارة حميم، وما يسيل من صديد أهل النار، هذا الغساق، جزاء موافقا لما كانوا عليه من الكفر والضلال. إنهم كانوا في الدنيا لا يخافون محاسبة الله إياهم في الآخرة، لأنهم لا يؤمنون بالبعث، فلو كانوا يخافون البعث لآمنوا بالله وعملوا صالحا، وكذبوا بآياتنا المنزلة على رسولنا تكذيبا، وكل شيء من أعمالهم ضبطناه وعددناه وهو مكتوب في صحائف أعمالهم، فذوقوا أيها الطغاة هذا العذاب الدائم، فلن نزيدكم إلا عذابا على عذابكم. من فوائد الآيات: إحكام الله للخلق دلالة على قدرته على إعادته، الطغيان سبب لدخول النار، مضاعفة العذاب على الكفار. ثم لما ذكر الأشقياء عطف بذكر السعداء، وهذا كله تحقيق ليوم البعث وما يحصل فيه، وأنه يحصل فيه التعذيب ويحصل فيه الإكرام، تعذيب للأعداء والإكرام للأولياء. إن للمتقين الذين اتقوا الله عز وجل في الدنيا وعملوا بالعمل الصالح واجتنبوا معصيته فجعلوا بذلك بينهم وبين غضب الله وعقابه وقاية مفازا، قيل الفوز كما سبق، قيل هو النجاة، وبالتالي يعني عندهم لهم منجا عن هذا العذاب. هو كان استفاض في ذكر العذاب الله سبحانه وتعالى، ثم ذكر قوما لهم مفازة عن هذا العذاب ومنجاة منه، ثم بين هذا المفاز والمنجا وهو الحدائق والأعناب. قال حدائق وأعناب، وقيل مفازا أي متنزها، قيل متنزها هو الجنة، ولهذا بينه بقوله حدائق، أي الحدائق جمع حديقة. قال ابن جرير: لا يكون البستان حديقة إلا إذا كان محاطا بشيء يحدق به، أي يحيط به. وأعناب جمع عنب، يعني أنواع من أنواع الكروم الطيبة الجميلة، الكرم هو العنب. وكواعب أترابة، يعني لهن الحور العين. جواري كواعب جمع كاعب، وهي التي نهد ثديها، وهذا دلال على يعني الحسن والنضارة والشباب وما إلى ذلك. أترابة جمع ترب، سبق معنا الأتراب جمع ترب، وهو الند والنظير في السن، يعني أنهن متقاربات في الأسنان يعني في الأعمار يعني، وهذا أدعى للإلفة بينهن، لا تباغض ولا اختلاف كما يكون بين الضرائر في الدنيا. وكأسا دهاقا، وكأسا دهاقا يعني كأس مملوء من الخمر، خمر الدنيا، خمر الآخرة التي ليست كخمر الدنيا، طاهرة ومطهرة وفيها من اللذة والنعيم، خمر لذة للشاربين. دهاقا قيل متتابعة، وقيل مملوءة، وقيل صافية، وكلها معاني جميلة ومشرقة، يعني متتابعة ومملوءة يشربون منها تلذذا. لا يسمعون فيها لغوا، يعني ليسوا كأهل الخمر في الدنيا الذين إذا شربوا الخمر حصل منهم اللغو والكلام الفارغ والساقط الذي لا فائدة فيه، وحصل فيه منهم الكذب والتكذيب لبعضهم بعضا، بل وربما اعتدى بعضهم على بعض. أما هؤلاء فهذه الخمر ليس فيها، لا يصدعون عنها ولا ينزفون، لا تذهب بعقولهم ولا يصيبهم منها صداع ولا غيره. لا يسمعون فيها لغوا، فيها أي في الجنة، لغوا كلاما ساقطا لا فائدة فيه، ولا كذابا يعني ولا تكذيبا من بعضهم لبعض، وهذا قريب من قوله تعالى: لا لغو فيها ولا تأثيم، وغيره من الآيات المشابهة. جزاء من ربك، هذا النعيم جزاء من الله سبحانه وتعالى، عطاء حسابا، عطاء من الله عز وجل، وهذا لاحظ أنه هنا قال جزاء وفاقا موافق لأعمالهم، وهنا قال عطاء، فهو أعطاهم أكثر من أعمالهم، والأعمال نفسها توفيق من الله عز وجل، فالفضل له سبحانه وتعالى في الأول والآخر. وحساب قيل هو من بمعنى هو من أحسبني، بمعنى أعطاني حتى اكتفيت، يقول أعطاني فلان حتى أحسبني، يعني حتى قلت حسبي حسبي، كفاني كفاني لا أريد جزاء، يعني أن هذا عطاء واسع جدا. يعني رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطاب، يعني هذا العطاء من ربك من هو بدل منه رب السماوات، وقرئ رب السماوات والأرض وما بينهما ومالكهما ومدبرهما وهو الرحمن، وقرئ الرحمن أيضا ذو الرحمة الواسعة، لا يملكون منه خطابا، لا يستطيعون أن يتكلموا ولا أن يتكلم أحد في ذلك اليوم إلا بإذنه، ولهذا قال يوم يقوم في ذلك اليوم، يوم متى لا يملكون منه خطابة في ذلك اليوم، يوم يقوم الروح وهو جبريل، وقيل أرواح بني آدم ورجحه ابن كثير، وقيل غير ذلك، إلى أقوال أخرى كثيرة متعددة في هذا المقام. والملائكة صفا لا يتكلمون، يصطفون صفا كما قال تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، لا يتكلمون، لا يتكلم منهم أحد إلا بإذن الله، إلا من أذن له الرحمن وقال صواب. قيل لا يتكلمون يعني لا ينطقون، كما قال الله عز وجل يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذن، وقيل لا يشفعون إلا بإذن، وقال صواب يعني قيل يعني قال صوابا في ذلك اليوم، وقيل صوابا في الدنيا بأن قال لا إله إلا الله، وهذا قول كثير من المفسرين، فيكون قوله كقوله تعالى لا يملكون الشفاعة كما سبق معنا في سورة الزخرف، في قوله تعالى عندهم سمعت عندهم الساعة نعم كما قال تعالى ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. نعم تمام رجعت لك السورة. ذلك اليوم الحق يعني اليوم الكائن لا محالة والواقع، فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا، فمن شاء اتخاذ مآب ومرجع إلى الله عز وجل وسبيل بالطاعة، وهذا يشبه الذي تقدم، من شاء اتخذ إلى ربه سبيلا هنا مآبا، يعني من شاء اتخذ إلى ربه مرجعا بالطاعة والقربة ينجيه من العذاب ويكون سببا في فوزه بهذا الثواب. الباب مفتوح، استعن بالله وأقبل إلى الله عز وجل وتجد كل خير في الدنيا والآخرة، وإن أعرضت فلا تلومن إلا نفسك، وإذا قال إنا أنذرناكم وخوفناكم عذابا قريبا يوم القيامة، لأن كل ما هو آت فهو قريب، وما بين الإنسان والقيامة إلا الموت، فمن مات قامت قيامته، لأن القيامة قيامتان كما تقدم مرارا، قيامة صغرى وقيامة كبرى، ولهذا قال السلف كمغيرة بن شعبة رضي الله عنه وغيره من مات قامت قيامته، ورأى بعض السلف يعني بعض السلف كان في جنازة رجل فقال أما هذا فقد قامت قيامته، فنحن ما بيننا وبين القيامة الآن إلا لحظات، أي إنسان ممكن ينزل ينام لا يستيقظ دخل في القيام، تصدمه سيارة دخل في القيام، حصل له سكتة قلبية في القيام، أي شيء خلاص ينتقل إلى القيامة، لأنه بعد ذلك يبدأ ينظر جزاء أعمالي فقط ولا عمل جديد يستطيع نعم. ننذرناكم عذابا قريبا، ولذلك جاء في الحديث الجنة والنار أقرب إلى أحدكما من شراك نعله، أو الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك، وهذا الحديث في الصحيح. يوم ينظر المرء ما قدمت يداه، كل إنسان ينظر ما قدمته يداه، وقلنا قدمت يداه مقصود به ما كسب وما فعل، وليس المقصود ما قدم باليد فقط لا. ويقول الكافر في ذلك اليوم يا ليتني كنت ترابا. قال كثير من المفسرين المقصود أن الله عز وجل عندما ينتقم أو يقتص للحيوانات من بعضها البعض إقامة للعدل فيما بينها يقول لها بعد ذلك كوني ترابا، يعني إذا في بعض الشاء عندها قرناء نطحت شاء جماء ليس لها قرن معناها غير مكلفة، لكن إظهارا لكمال عدل الله يقتص لهذه من هذه ثم يقول لها كوني ترابا، ففي ذلك الوقت يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا أنا أيضا حتى لا أعاقب بالعقاب الأليم الذي ينتظرني. قال أصحاب التفسير إن للمتقين ربهم بامتثال أوامره واجتناب نواهيه مكان فوز يفوزون فيه بمطلوبهم وهو الجنة وسلاتين وأعنابا وناهدات مستويات السن وكأس خمر ملأ، لا يسمعون في الجنة كلاما باطلا ولا يسمعون كذبا ولا يكذب بعضهم بعضا، لا كذب ولا تكذيب، وهذا مما فسر به قوله كذابة وقرأت كذابة أيضا، وكل ذلك مما في السبع، نعم، كل ذلك مما منحهم الله منة وعطاء منه كافيا، هذا التفسير لحسابا هنا في هذا الموطن. رب السماوات والأرض ورب ما بينهما رحمن الدنيا والآخرة، لا يملك جميع من في الأرض أو السماء أن يسألوه إلا إذا أذن لهم، يوم يقوم جبريل والملائكة مصطفين، لا يتكلمون بشفاعة لأحد. الظاهر نعم أنه جبريل كما قال الله عز وجل في سورة القدر، تنزل الملائكة والروح فيها، نعم، يوم يقوم جبريل والملائكة مصطفين، لا يتكلمون بشفاعة لأحد إلا من أذن له الرحمن أن يشفع. وقال سدادا يعني صوابا كلاما حقا ككلمة التوحيد لا إله إلا الله، ذلك الموصوف لكم هو اليوم الذي لا ريب أنه واقع، فمن شاء النجاة فيه من عذاب الله فليتخذ سبيلا إلى ذلك من الأعمال الصالحة التي ترضي ربه. إنا حذرناكم أيها الناس عذابا قريبا يحصل يوم ينظر المرء ما قدم من عمله في الدنيا، ويقول الكافر متمنيا الخلاص من العذاب، يا ليتني صرت ترابا مثل الحيوانات، عندما يقال لها يوم القيامة كوني ترابا. ثم جاءت هذه السورة المباركة وهي سورة النازعات، وسميت بهذا الاسم لأن الله عز وجل أقسم بهذه بالنازعات، أقسم بها في أول السورة، ويعني محورها الأساسي مثل جملة هذه السورة أنها تتكلم أيضا عن ما يتعلق بالآخرة والحساب والجزاء وما إلى ذلك، والتحذير من الأهوال التي تحصل وقدرة الله عز وجل على الساعة. ولهذا بدأت بما يتعلق بالموت وأن القادر على إماتة الناس قهرا قادر على بعثهم قهرا، فقال تعالى في هذه السورة المباركة بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا. طبعا قال أصحاب التفسير سورة النازعات مكية، من مقاصد السورة قرع القلوب المكذبة بالبعث والجزاء من خلال عرض مشاهد الموت والبعث والحشر والقيام. إذا تقرأ يعني هذا فيه تخويف، والنازعات غرقا، أنت ستموت بهذه الصورة وكذا، وهذه القيامة الصغرى، ثم ذكر القيامة الكبرى. والنازعات غرقا فيها أقوال، من أشهرها أن الملائكة تنزع الروح بشدة، روح الكافر، فغرقا يقال أغرق في النزع بمعنى الرامي للقوس، إذا رماها بشدة جدا جرها بشدة الوتر للقوس، هذا يقال فلان هذا شديد النزع، يعني رامي شديد الرمي بالقوس، معناها أنها تنزعها بشدة، لأن روح الكافر إذا عاينت العذاب كما قال العلماء وجاء في الأخبار لا تريد أن تخرج، لأنها تعرف أنها تنتظر عذاب أليم، فتتشبث بالجسد فتنزع نزعا شديدا. وبخلاف والناشطات نشطا، أيضا فيها أقوال كثيرة، من أشهرها أنها يعني تسحب برفق الروح المؤمن من جسده، لأنها إذا بشرت برضوان الله وكذا يعني انسابت في الخروج وأحبت لقاء الله، فأحب الله لقاءها، بخلاف الكافر ونحوه يبشر بسخط الله وكذا فيكره لقاء الله، فيكره الله لقاءه. قال والسابحات سبحا، أيضا في أقوال كثيرة، السبح في الأصل هو قريب من السرعة ومنه السباح ونحو ذلك، فقيل الملائكة يعني تسبق بأمر الله عز وجل أو تنفذ أمر الله عز وجل أو تصعد به، وقيل طيب فالسابقات سبقا، أيضا قيل هي الملائكة سبقت إلى الإيمان وسارع إلى أمر الله عز وجل لعلها ونحو ذلك. نعم، فالمدبرات أمرا أي المنفذات أمر الله عز وجل، الله عز وجل وكلهم بأشياء وحدد لهم مهام من يقومون بها، فهم ينفذون هذه الأوامر التي أمرهم الله عز وجل بها. وهذا هذه أقسم بهذه الخمسة أشياء، وقالوا المقسم عليه محذوف يدل عليه ما بعد، أي لا تبعثن ولا تحاسبن. قال أصحاب التفسير التفسير أقسم الله بالملائكة التي تجذب أرواح الكفار بشدة وعنف، وأقسم بالملائكة التي تستل أرواح المؤمنين بسهولة ويسر، وأقسم بالملائكة التي تسبح من السماء إلى الأرض بأمر الله، وأقسم بالملائكة التي تسبق بعضها في أداء أمر الله، وأقسم بالملائكة التي تنفذ ما أمرهم الله به من قضائه مثل الملائكة الموكلين بأعمال العباد، أقسم بذلك كله ليبعثنهم للحساب والجزاء. وهذا يعني معناه أن هذه الخمسة هي الملائكة على هذا القول، وفي أقوال أخرى لكن هذا أشهر الأقوال. يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة، قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة. قيل الراجفة هي النفخة الأولى التي تتزلزل بها كل شيء ويهلك بها كل شيء، تتبعها الرادفة هي النفخة الثانية التي يحيا بها كل شيء كل الناس بإذن الله عز وجل المكلفين للحساب. والرادفة ردفة طبعا رادفة الارتجاف معروف وهو الاهتزاز ونحو ذلك، فالنفخة صوتها شديد تهلك كل شيء، قد سبق الكلام على النفختين في سورة الزمر. تتبعها الرادفة النفخة الثانية، الرادفة ردفة يعني جاء بعده، ولهذا يقول ردف فلان فلانا يعني كان رديفا لو على الدابة ركبها، يعني التي تأتي بعدها نفخة ثانية. قلوب يومئذ في ذلك اليوم يوم القيامة الذي بدأ بالنفخة الثانية، قلوب يومئذ واجفة أي مضطربة قالقة، ومنه الإيجاف والوجيف هذا سبق معنا، فما أوجفتم عليه من خير سمي بذلك لأنه يحصل فيه الحركة السريعة يحصل فيها اضطراب والتحرك، فمعنى قلوب يومئذ قلقة خائفة لأنها تعرف أنها ينتظرها عذاب. أبصارها من أهوال يوم القيامة التي تراها ومن أهوال يوم القيامة التي تراها أبصارها خاشعة أي ذليلة، لأن الذل يظهر في البصر كما مر معنا مرارا. يقولون أئنا لمردودون في الحافرة، يقول يعني يقول الكفار يكذبون في الدنيا يقولون هل نحن سنرد مرة أخرى في الحافرة، وهذا التعبير في اللغة العربية يقال رجع فلان على حافرته أو في حافرته معناه إلى أول الأمر، يعني هل سنعاد أول الأمر أحياء كما كنا من قبل، وقيل الحافرة بمعنى المحفورة يعني هل سنرد على الأرض مرة أخرى بعد أن صرنا في بطنها. أإذا كنا عظاما نخرة ناخرة، قراءتان سبعيتان، قيلهما بمعنى واحد وهي البالية المتفتتة كقول الكافر الذي حكاه الله عز وجل عنه من يحيي العظام وهي رميم، يعني قديمة متفتتة وبالية كيف. وقيل النخرة هي هذه، والناخرة هي التي إذا مر بها صوت أصدرت هواء وريح أصدرت صوتا يعني صارت مجوفة، ثم هذه العظام يحييها الله عز وجل، وهذا سهل على الله يسير، وهو أصلا ينشئهم من عجب الذنب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس من كل الخلق يركب، أو قال ومنه يركب الخلق يوم القيامة عجب الذنب. قالوا تلك إذن كرة خاسرة، يعني كرة يعني رجعة، يقولون إذن لو بعثنا لا فهذه رجعة خاسرة بالنسبة لنا، يعني يكذبون ولا يصدقون لئن رجعنا لنخسرن، هكذا قيل. فإنما هي زجرة واحدة يعني نفخة واحدة فقط وصوت مرة واحدة لا تحتاج إلى تكرار ولا، والأمر سهل على الله. فإذا هم بالساهرة، الساهرة هي أرض هي وجه الأرض، الساهرة وجه يعني إذا نفخة واحدة، وإذا هم أحياء على وجه الأرض بعد أن كانوا أمواتا في باطنها بقدرة الله عز وجل، وهذا سهل على الله يسير، قد سبق أن الله عز وجل ينزل مطرا فينبت تنبت الأجساد من عجب الذنب، ثم ينفخ إسرافيل في النفخة الثانية فترجع الأرواح كل روح إلى بدنها، فإذا هم قيام ينظرون تنشق عنهم القبور ويخرجون، وأول من ينشق عنه قبره هو النبي صلى الله عليه وسلم كما أخبر بذلك. هذه المواقف يا أخوة ستمر بنا، لا تعاملها كأنها مخاطب بها غيره، كل إنسان منا يتصور نفسه كيف وكيف أول لحظة يخرج من قبره، وكيف هو ينظر إلى الأهوال والشمس اقتربت والسماء انشقت والنجوم انكدرت والأرض تزلزلت والجبال نصفت والملائكة نزلت، كيف سيكون موقفك وموقفي في ذلك اليوم. سأل الله أن يعيننا على هذه الأهوال، كل واحد لوحده حينئذ، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لا تظن أنه سيكون معك جماعة وماذا نفعل، لا أنت وحيد في ذلك اليوم. التفسير أقسم الله بالملائكة التي نعم قال إلى أن قالوا يوم تهتز الأرض عند النفخة الأولى، تتبع هذه النفخة نفخة ثانية، قلوب بعض الناس يوم في ذلك اليوم خائف يظهر على، لأن بعض الناس يؤمنهم الله، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم منهم كما قال تعالى في سورة الأنبياء لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون، اللهم اجعلنا منهم يا رب. يظهر على أبصار أثر الذلة، وكانوا يقولون هل نرجع إلى الحياة بعد أن متنا، أإذا كنا عظاما بالية فارغة نرجع بعد ذلك، قالوا إذا رجعنا تكون تلك الرجعة خاسرة مغبونا صاحبها. أمر البعث يسير، فإنما هي صيحة واحدة من الملك الموكل بالنفخ إسرافيل عليه السلام، فإذا الجميع أحياء على وجه الأرض بعد أن كانوا أمواتا في بطنها، هذا تفسير الساهر. ثم قال تعالى ممثلا بنموذج للمكذبين الذين أخذهم الله عز وجل وهو من أشد الناس تكذيبا ومن أقواهم وهو فرعون ليعتبر به أهل مكة، قال هل أتاك أيها الرسول حديث موسى وقصته ونبأه إذ ناداه ربه وكلمه بالوادي المقدس طوى، اسم الوادي بالوادي المبارك المطهر طوى، اذهب إلى فرعون، فقال له يعني اذهب إلى فرعون بالرسالة يعني إنه طغى وبغى وتجبر وعتى وتجاوز حده وادعى الألوهية، فقل له قولا لينا كما قال تعالى فقولا له قولا لينا في سورة طه. قيل القول اللين في سورة طه مفسر بما ها هنا، وهو قوله فقل هل لك، انظر إلى هذا الأسلوب اللطيف العرض، وانظر إلى رحمة الله، فرعون يتجبر ويقتل ويستحي النساء ويقتل الولدان ويدعي الإلهية، ومع ذلك يقول له قل له قولا لينا، هذا قل له قولا لينا، هذا القول اللطيف. ما هو؟ فقل هل لك إلى أن تزكى، إلى أن تطهر نفسك، تتزكى يعني بحذف إحدى التعين بالإيمان، وأهديك إلى ربك أرشدك إليه فتخشى، يعني فتخشى الله عز وجل. ومع ذلك فأراه الآية الكبرى، جاءه بعلامة عظيمة على صدقه مثل العصا واليد، فكذب وعصى، فما كان منه إلا أن كذب فلم يصدق وعصى فلم يطع، يعني لا إيمان ولا طاعة بل تكذيب وعصيان. ثم أدبر وأعرض، يسعى في الأرض بالفساد، فحشر أي فجمع الناس، فنادى فيهم بصوت مرتفع فقال أنا ربكم الأعلى لا إله لكم غيري، ما علمت لكم من إله غيري، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، أي فأخذه الله عز وجل عقوبة الآخرة بالنار وعقوبة الدنيا بالغرق والإذلال، وقيل نكال الكلمة الآخرة والأولى، وقالوا أنه قال الكلمة الأولى أنه قال أنا أحداهما أنا ربكم أعلى وأحداهما ما علمت لكم من إله غيري، وكان بينهما 40 سنة، هكذا ذكر بعض المفسرين، لكن الأظهر والله أعلم ما ذكرنا نكال يعني عقوبة الدنيا والآخرة، ولذلك قال إن في ذلك لعبرة لمن يخشى، يعني لمعتبرا ومنزجرا ينزجر به من يخشى الله عز وجل أن يصيبه مثل ما أصاب هذا الملك الجبار. قال أصحاب التفسير هل جاءك أيها الرسول، طبعا قالوا من فوائد الآيات التقوى سبب دخول الجنة، تذكر أهوال القيامة دافع للعمل الصالح، لأنه قال إن المتقين فاز، هذا تذكر أهوال القيامة دافع العمل الصالح لما ذكر في هذه الآيات، قبض روح الكافر بشدة وعنف وقبض روح المؤمن برفق ولين. قالوا في تفسير هذه الآيات السابقة هل جاءك أيها الرسول خبر موسى مع ربه ومع عدوه فرعون حين ناداه ربه سبحانه بوادي طوى المطهر، هذا تفسير للمقدس، قال له فيما قال سر إلى فرعون إنه تجاوز الحد في الظلم والاستكبار، فقل له هل لك يا فرعون أن تتطهر من الكفر والمعاصي وارشدك إلى ربك الذي خلقك ورعاك فتخشاه فتعمل بما يرضيه وتتجنب ما يسخطه. فأظهر له موسى عليه السلام العلامة العظمى الدالة على أنه رسول من ربه، وهي اليد والعصا، فما كان من فرعون إلا أنه كذب بهذه العلامة وعصى ما أمره به موسى عليه السلام من التوحيد والإيمان، ثم أعرض عن الإيمان بما جاء به موسى ورجع يجمع جنوده لمغالبة موسى، فنادى قومه قائلا أنا ربكم الأعلى فلا طاعة لغيري عليكم، فأخذه الله فعاقبه في الدنيا بالغرق في البحر، وعاقبه في الآخرة بإدخاله في أشد العذاب، إن فيما عاقبنا به فرعون في الدنيا والآخرة لموعظة لمن يخشى الله، فهو الذي ينتفع بالمواعظ. ثم بين لهم سهولة البعث واستدل عليه بخلق السماوات والأرض، وهذا أحد أدلة الشائعة والذائعة كما ذكرنا في كتاب الله على ذلك، لأنه من أقوى وأوضح وأقطع الحجج للمنازع، فقال أأنتم أشد خلقا أم السماء، هل أنتم يا بني آدم خلقكم أصعب وأشد وأقوى أم السماء العظيمة أرجاء المتسعة المضيئة المرتفعة، بنى هذه السماء، لأن قلنا السماء المبنية غير مطلق العلو، مطلق العلو كله يسمى سماء، لكن هناك سماء مبنية لها أبواب، وهي التي صعد فيها النبي صلى الله عليه وسلم في المعراج، رفع سمكها أي سقفها فسواها فسوى خلقها، وأغطش ليلها أي أظلمه، أغطش يعني أظلم الليل، طبعا سواها يعني صارت كما قالوا هنا لا فطور فيها ولا شقوق، محكمة البناء، وأغطش ليلها، ليل هذه أضافه إلى السماء يظهر فيها الليل، وأخرج ضحاها يعني وأبرز ضحاها يعني نورها، نور وقت اشتداد النور والإضاءة، فجعلها مظلمة شديدة الظلمة أحيانا في الليل وشديدة النور والإضاءة في النهار بالشمس، والأرض بعد ذلك دحاها، يعني بعد أن خلق السماوات دحى الأرض، الأرض خلقت قبل السماء ودحيت بعد السماء، هذا هو الجمع بين هذا وبين قوله تعالى في سورة الفصلت أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين، إلى أن قال ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال له للأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. إذن خلق الأرض ثم خلق السماء ثم دح الأرض. ما هو دحوها؟ قيل الدحو البسط يعني بسطها، وقيل تفسيره ما بعده وهو قوله أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها، أخرج منها ماء ومرعاها يعني أخرج منها الماء الذي متوقف عليه بإذن الله حياة الخلائق، ومرعاها المرعى الذي ترعى فيه الحيوانات، وقيل أطلق المرعى هنا توسعا على كل ما يؤكل حتى لبني آدم، والجبال أرساها ثبتها وثبت بها الأرض كما سبق مرارا أنها رواسي، متاعا لكم أي منفعة لكم ومنفعة لأنعامكم، لأن بعض النباتات هذه تأكلها يأكلها بنو آدم وبعضها يأكلها الأنعام، وكل هذه الأرض ومن منافعها يستفيد منها من عاش عليها من الحيوانات من بني آدم وغيرهم. فإذا جاءت الطامة الكبرى يعني يوم القيامة، قال أصحاب التفسير إن فيما عاقبنا به نعم يعني إيجادكم على الله أيها المكذبون بالبعث أصعب أم إيجاد السماء التي بناها جعل سمتها في جهة العلو رفيعا فجعلها مستوية لا فطور فيها ولا شقوق ولا عيب، وأظلم ليلها إذا غربت شمسها وأظهر نورها إذا أشرقت، والأرض بعد أن خلق السماء بسطها وأودع فيها منافعها أخرج منها ماءها، هذا إذن نعم جمعوا بين المعنيين، أخرج منها ماءها عيونا تجري وأنبت فيها من النبات ما ترعاه الدواب، والجبال جعلها ثابتة على الأرض، كل ذلك منافع لكم أيها الناس ولأنعامكم، فالذي خلق هذا كله لا يعجز عن إعادة خلقهم من جديد. ثم قال تعالى فإذا جاءت الطامة الكبرى، القيامة أو النفخة الثانية، والطامة معنى التي تطم على غيرها ومن شدتها داهية عظيمة جدا متفوق على كل ما سواها تتصاغر عندها المصائب الأخرى، يوم يتذكر الإنسان ما سعى، كل إنسان يتذكر ما قدمه من العمل، وبرزت الجحيم لمن يرى، أظهرت وجاءت تجر 70,000 زمام، كل زمام يجر 70,000 ملك، لكل من يرى في ذلك الموقف يرى هذا الموقف العصيب العظيم، تخيل نفسك وأنت واقف في الموقف وجهنم تجر وجيء بها، هذا أمر عظيم جدا تنخلع له القلوب. فأما من طغى وبغى وتجبر من مثل فرعون ومن شابهه ومن كفر ومن استكبر على الله عز وجل وآثر الحياة الدنيا، آثر يعني فضل وقدم يعني قدم الحياة الدنيا وعمل لها، هذا تحذير لنا يا أخوة لا نقدم الحياة الدنيا، من أسباب النار هذا، لا تجعل الدنيا هي كما في الدعاء لا تجعل الدنيا أكبر أهمنا ومبلغ، وليس باللسان فقط هذا في القلب، أن تكون الآخر عندنا هي الأصل وهي الأهم، والآن للأسف أن أكثر الناس في غفلة يعتبرون أن هذا من الدروشة والغباء أن تجعل الدين هو الأهم، يقولون إيش الدين هذا بس ما مظهر من مظاهر، ويجعلون في آخر الاهتمامات ويقدمون عليه أمر الدنيا، هذا من الغفلة. وأما أولو الألباب الذين تنبهوا للمقصود منهم ويعرفون عظمة ما هم قادمون عليه بعد الموت فإنهم يقدمون الآخر، ولذلك آثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، هي مأواه ومستقر والعياذ بالله. وأما من خاف مقام ربه، هذا هو أولو الألباب، من خاف مقام ربه أي خاف القيام بين يديه أو خاف قيام الله عز وجل عليه واطلاعه عليه، كما قيل هذان القولان في تقدم لنا في سورة الرحمن في قوله تعالى ولمن خاف مقام ربه، يعني أنت ستوقف بين يدي الله يكلمك بكلام ويخاطبك بخطاب مباشر، قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، أنت أعنيك أنت وأنا وجميعنا سنقف بين يدي الله يكلمنا كلاما مباشرا عما ارتكبناه وفعلناه. ونهى النفس عن الهوى يعني ونهاها عما تهواه وفطمها عما تريده من المعاصي، الله أكبر، هذا هو الصابر الذي يستحق لخوفه وصبره بفضل الله عز وجل عليه الجنة، ولذا قال فإن الجنة هي المأوى، هي مأوى هذا الرجل أو هذه المرأة الصالحين اللذين نهيا أنفسهما عما تهواه من الباطل وصبرا على الحق وأنسا طاعة الله عز وجل وخاف الله عز وجل وترك المعاصي، فكان هذا الجزاء العظيم لهما، سأل الله أن يجعلنا وإياكم من هؤلاء. قال أصحاب التفسير فإذا جاءت النفخة الثانية التي تغمر كل شيء بهولها وقامت القيامة، هذا معنى تطم تطم، ولعل منه الطمي هذا الطين الذي يكون في البحر والنيل وغيرهما لأنه يغطي الأشياء، فهذه من عظمتها تتصاغر عندها كل مصيبة وتضمحل. يوم يتذكر الإنسان ما سعى، قال يوم تجيء هذه الطامة، يتذكر الإنسان ما قدم من عمل خيرا كان أو شرا، وجيء بجهنم وأظهرت عيانا لمن يبصرها، فأما من تجاوز الحد في الضلال وفضل الحياة الدنيا الفانية على الحياة الأخرى الباقية فإن النار هي مستقره الذي يأوي إليه، وأما من خاف قيامه بين يدي ربه وكف نفسه عن اتباع ما تهواه مما حرمه الله فإن الجنة هي مستقره الذي يأوي إليه. ثم لما أثبت القيامة بالأدلة القاطعة وذكر ما يحصل فيها وعاقبة ومثالا من إهلاك من كذب بها، ذكر شبهة واهية حقيرة لا تسوى يعترض بها الناس على إثبات الساعة، وهو عدم معرفة موعدها، وهذا كما قلنا باطل، فالموت حق والناس لا يعرفون متى يموتون وهم متحققون منه، هذا معروف لكل كافر قبل يعني كل كافر ومسلم، مع ذلك يجعلون هذا شبهة يقولون متى هي إن كنتم صادقين، وهذا لا علاقة له أصلا بالإثبات وعدمه. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، أين متى وقت رسوها وحدوثها وثبوتها ووقوعها، فيما أنت من ذكراه، لست أنت مسؤولا عن ذكر ذلك له، إلى ربك منتهى، إلى ربك منتهى علمها وحده، وإلى ربك قدم الجار المجرور يفيد الحصر. إنما أنت منذر أي مخوف من يخشاه، من يخشاه فإنك تنذره وينتفع بإنذارك، أما غيره فإنه لا ينتفع، كأنهم يوم يرونها لكنه سيراها، هذا الذي لا يصدق بها، ولهذا قال كأنهم يوم يرونها قامت وشاهدوها رأي العين، لم يلبثوا ولم يمكثوا في هذه الدنيا إلا عشية أو ضحى، والعشية هي آخر النهار من الزوال إلى المغرب، والضحى معروف الذي هو قبل الزوال، يعني كأن حياتهم كلها ليست إلا سويعات ينظرون كأنهم لم يعيشوا إلا، وهذه حقيقة الدنيا خاصة بالنسبة للآخرة التي هي استمر أبدا الآباد. فاعمل لنفسك يا أخي واعمل لنفسك، اعمل لنفسك يا أختي حتى تنجو جميعا وننجو من عذاب الله عز وجل. قال أصحاب التفسير يسألك أيها الرسول هؤلاء المكذبون بالبعث متى تقع الساعة، ليس لك علم بها حتى تذكرها لهم، وليس من شأنك ذلك، إنما شأنك الاستعداد لها، إلى ربك وحده منتهى علم الساعة. ولذلك جاء رجل من صلى الله عليه وسلم كان البخاري قال متى الساعة، قال ماذا أعددت لها، هذا هو المطلوب، إلى ربك وحده منتهى علم الساعة، إنما أنت منذر من يخشى الساعة لأنه الذي ينتفع بين ذلك، كأنهم يوم يرون الساعة مشاهدة لم يلبثوا في حياتهم الدنيا إلا عشية يوم واحد أو بكرته. من فوائد الآيات وجوب الرفق عند خطاب المدعو حتى ولو كان مثل فرعون، إلا إذا بعد ذلك عاند وكذا فهذا شيء آخر، لكن ابتداء يتلطف به. الخوف من الله وكف النفس عن الهوى من أسباب دخول الجنة. علم الساعة من الغيب الذي لا يعلمه إلا الله، لا ربك منتهى. بيان الله لتفاصيل خلق السماء والأرض كما ذكر عن دحو الأرض أنه بعد السماء. ثم نأخذ ما تيسر من هذه السورة المباركة، وهي سورة عبس، سميت بهذا الاسم لأنها صدرت بهذا الفعل عبس، وسيأتي الكلام عن موضوعها، وقيل إن من محاورها يعني الاهتمام بيان مواساة الضعف من المؤمنين، قيل هذا، وقيل كما ذكر هنا الاهتمام بحقيقة دعوة القرآن كما قالوا هنا. سورة عبس مكية، سيأتي أن سبب نزولها يدل على أنها مكية. من مقاصد السورة حقيقة دعوة القرآن وكرامة من ينتفع بها وحقارة من يعرض عنه، وأن المقياس في الكرامة والحقارة هو الامتثال لأوامر الله عز وجل، وليس الكرم ونحو يعني النسب أو الشرف أو المال. ولهذا يتضح هذا من سبب نزول السورة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في مكة يدعو بعض أشراف قريش ومهتما بشأنه، فجاءه الأعمى وهو عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه الصحابي القرشي الفهري المعروف العامري عفوا المعروف، وعامر هذه من فروع قريش، فأتاه وأراد منه أن يذكره وأن يسأله وأن يتعلم منه شيئا، والنبي صلى الله عليه وسلم مشغول وهو لا يراه، فالنبي صلى الله عليه وسلم تضايق ويعني سأه ذلك فعبس في وجهه مع أنه أعمى أصلا يعني لا يرى هذا العبوس، النبي صلى الله عليه وسلم لم يكلمه بكلام سيء، وإنما يعني تأثرا بهذا الموقف واشتغاله ممن كان يرجو إسلامهم، لأن هؤلاء يعني ربما إذا أسلموا يحصل بسببهم فتح يعني في الدعوة وكذا، فالله عز وجل عاتبه على هذا الموقف، عاتبه فقال عبس وتولى، أي النبي صلى الله عليه وسلم عبس أي يعني قطب كما قالون وجهه وتغير يعني وجهه وتولى يعني وأعرض أن جاءه الأعمى، أي لأجل أن جاءه الأعمى هو ابن أم مكتوم. ثم عاتبه قال وما يدريك لعله يزكى، لعله يتطهر نفسه أو يذكر أو يتعظ بما تقوله له من العلم النافع فتنفعه الذكرى. تنفعه تنفعه قراءة يعني يستفيد من هذه الموعظة التي تقولها له. ثم بين له أن هذا هو الذي يستحق أن تقبل عليه، وأما الآخرون المعرضون فلا يستحقون. ولهذا قال أما من استغنى عن الله عز وجل وعن دينه واستكبر فأنت له تصدى، أصلها تتصدى بحذف إحدى التعين، يعني أنت له تتعرض ويعني تتصدى لدعوته وتقبل عليه. وما عليك أن لا يتزكى، ليس عليك إذا لم يريد أن يتزكى فإنما إثمه على نفسه، سيعاقبه الله عز وجل، لا هو إعراضه على نفسه. وأما من جاءك يسعى، يعني انظر إلى لفظ يسعى، ليس جاءك فقط، يسعى ويجتهد، يدل على مع أنه أعمى، يعني مع أنه أعمى السعي بالنسبة له ليس بسهل، وهو يخشى، زكاه الله عز وجل، يعني قلبه مملوء بخشية الله عز وجل، ولذلك جاءك يسعى حتى يسمع من كلام الله ومن كلامك ما ينتفع به، فأنت عنه تلهى، يعني أنت عنه تتشاغل وتتركه. وهذا اجتهاد من النبي صلى الله عليه وسلم أراد به مصلحة الدعوة، ولكن الله عز وجل بيّن له أن المقياس الحقيقي أن الأخ أجدر بيّن له الأولى، وهو أن الذي يستحق أن يقبل عليه هو المقبل المريد للخير، هذا هو الذي يستحق أن يكرم وينتبه به. ولهذا بيّن أنها تذكرة، فمن شاء مثل هذا الأعمى أن يقبل عليها فهو لنفسه، ومن شاء أن يعرض عنها مثل هؤلاء الأكابر من قريش فعليه. ولهذا قال كلا، ليس الأمر كما حصل من الإقبال على غير على المعرض وترك المقبل. إنها هذه السورة والقرآن كله كذلك تذكرة موعظة، فمن شاء ذكر، لأنه هو الذي يستفيد، ومن لا معناه كأنه يقول والله أعلم، ومن لم يشأ فأعرض فعلى نفسه، هو الذي سيتضرر، كما في آيات كثيرة، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. في صحف هذه، فمن شاء ذكر، هذه جملة معترضة، في صحف هذه متعلقة بتذكرة، أي كلا إنها تذكرة، وهذه التذكرة في صحف جمع صحيفة مكرمة، يعني مطهرة ومرفوعة القدر، ولذا قال مرفوعة مطهرة، يعني أنها صحف كريمة ورفيعة حسا ومعنى، مرفوعة عن كل دنس وعن كل شيطان لا يستطيع أن يصل إليها، ومطهرة لا يمسها إلا المطهرون وهم الملائكة. ولذا قال بأيدي سفرة، أي ملائكة سفرة، والسفرة يقال جمع سافر بمعنى كاتب، سفرة أي كتبة، ومنه يقال السفر هو الكتاب كما العظيم كما سبق معنا في قوله تعالى في سورة الجمعة كمثل الحمار يحمل أسفار، فقيل أي بأيدي كتبة، وقيل بأيدي سفرة أي رسل من الملائكة، لأن جمع سفير وهو الرسول، يعني الملائكة الذين يرسلون يكونون بين الله وخلقه. كرام بررة، يعني كرام عند الله عز وجل له منزلة شريفة وعظيمة، وهم بررة مطيعون، يعني من أعمالهم بارة وكريمة، صفاتهم كريمة وأفعالهم بارة بر وطاع. ثم بيّن قال قتل الإنسان، أي لعن، رجع إلى ذم هؤلاء الكفار وغيرهم من أنواع الكفار، قتل الإنسان، جنس الإنسان، إلا من رحم الله، ما أكفره، يعني ما أشد كفره، ما إما تعجبية، يعني ما أشد كفره، أو استفهامية، يعني ما السبب الذي جعله يكفر، لأن كفر وأكفر واحد، يعني ما السبب الذي جعله يكفر، من أي شيء خلقه. ثم بيّن قال من نطفة حقيرة خلقه وأنشأه فقدره أطوارا، نطفة ثم مضغة ثم علقة ثم مضغة ثم جعله عظاما ولحما ثم أخرجه من بطن أمه ثم السبيل يسره، وهذا قال كثير من المفسرين أي السبيل من بطن أمه أخرجه، وقيل السبيل يسره يعني هداه إلى طريق الخير والشر كقوله تعالى إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا في سورة الإنسان نذير. ثم بعد عمر عاشه في الدنيا أماته فأقبره، يعني فجعله في قبره، ولم يجعله مثل الحيوانات التي إذا ماتت لا تدفن وإنما ترمى هنا وهناك جثثها، لا، أكرمه بالقبر. ثم إذا جاء الوقت الذي شاءه سبحانه وتعالى أنشره، يعني بعثه وأحياه بعد موته. ثم بيّن عن الإنسان قال كلا هذا الإنسان، زجر لهذا الإنسان عن كفره، ورغم وضوح الأدلة والآيات الكونية والشرعية على البعث وعلى الحق الذي جاءت به الرسل، لما يقضي ما أمره. قلنا لما بمعنى لم نافيا، يعني لم يقضي الإنسان ما أمره الله عز وجل به ولم يفعل ما أمره. هذا هو القول المشهور عند المفسرين، وكثير منهم يذكر غيره. وقال ابن كثير قول اجتهاد من عندي، قال ما رأيت أحدا قاله قبلي، وهو أن يكون يقضي فاعله ضمير مستتر يعود على الله، يعني كأن قائلا قال لماذا لا ينشره الآن، فقال كلا، لما يقضي الله أمره في هذا الكون، فلما ينقضي أمره يبعث الناس. ثم بين له آية تدل على قدرة الله عز وجل على البعث على غرار ما تقدم، فقال فلينظر الإنسان إلى طعامه، له عبرة في الطعام هذا الذي يأكله. إنا وأنا قراءتان، صببنا الماء صبا بغزارة من السماء، ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها للنبات، يعني شققناه بالنبات، وذلك قال فأنبتنا فيها بالماء الذي دخل إلى الحب داخل الأرض حبا يأكلونه من أنواع الحبوب من القمح والشعير وغيره، وعنبا وقضبا وهو القت الرطب الذي تأكله الدواب الذي يزرع لعل منه البرسيم ونحوه، وزيتونا يعصرون منه الزيوت ونحو ذلك، ونخلا فيه التمر وفيه الفوائد العظيمة من أعظم الشجر فائدة، وحدائق غلبة أي ملتفة وغليظة، الأغلب هو غليظ الرقبة، معناها حلاق ملتفة غليظة من التفاف بعضها ببعض، وأشجار كبيرة وطوال وعظيمة، وفاكهة يتفكه بها، وأبا للدواب متاعا لكم منفعة لكم ولأنعامكم، منه أكثره للإنسان وبعضه للدواب كالأب والقض. فإذا جاءت الصاخة يعني النفخة الشديدة التي تصخ الأسماع لشدتها، يوم يفر المرء من أخيه، يهرب كل من كل الناس لأنه من أخيه وأمه وأبيه، أمه التي ولدته وأبوه الذي أنفق عليه ورباه وصاحبة زوجته وحبيبته وبنيه وأولاده، لماذا يفر كل واحد من آخر؟ لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه عن غيره، والنظر في غيره لا يستطيع أن يستفيد من أحد ولا أن يفيد أحد، كل واحد يهرب من الآخر. ولهذا قالت عائشة يا رسول الله الناس عراء ينظر بعضهم إلى بعض، قال الأمر أعظم من أن يهمهم ذلك، يعني ما في أحد يلتفت إلى أحد. وجوه يومئذ مسفرة أي مشرقة مضيئة، ضاحكة مستبشرة من الفرح بفضل الله عز وجل وأنها ستصير إلى الجنة، ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة، يعني سواد وكآبة وغبرة، قيل الغبار إذا كان في الأرض فهو غبرة، وإذا طار في السماء يصير قترة. أولئك هم الكفرة الفجرة، قلوبهم كافرة وأعمالهم فاجرة، عقائدهم فاسدة وأعمالهم أيضا سيئة. قال أصحاب التفسير التفسير قطب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجهه وعرض لأجل مجيء عبد الله بن أم مكتوم يسترشده، وكان أعمى جاء والرسول صلى الله عليه وسلم منشغل بأكابر المشركين أملا في هدايته، وما يعلمك أيها الرسول لعل هذا العمى يتطهر من ذنوبه ويتعظ بما يسمع منك من المواعظ فينتفع بها، أما من استغنى بنفسه بما لديه من المال عن الإيمان بما جئت به فأنت تتعرض له وتقبل إليه، وأي شيء يلحقك إذا لم يتطهر من ذنوبه بالتوبة إلى الله، وأما من جاءك يسعى بحثا عن الخير وهو يخشى ربه فأنت تتشاغل عنه بغيره من أكابر المشركين، ليس الأمر كذلك، إنما هي موعظة وتذكير لمن يقبل، فمن شاء أن يذكر الله ذكره واتعذ بما في هذا القرآن، فهذا القرآن في صحف شريفة عند الملائكة مرفوعة في مكان عال مطهرة لا يصيبها دنس ولا رجس ولا تحريف ولا شيطان، يعني وهي بأيدي رسل من الملائكة فسروا بالرسل كرام عند ربهم كثير فعل الخير والطاعات، لعن الإنسان الكافر ما أشد كفره بالله من أي شيء خلقه الله حتى يتكبر في الأرض ويكفره مما إن قليل خلقه فقدر خلقه طورا بعد طور، ثم يسر له بعد هذه الأطوار الخروج من بطن أمه، ثم بعدما قدر له من عمر في الحياة أماته وجعل له قبرا يبقى فيه لن يبعث، ثم إذا شاء بعثه للحساب والجزاء، ليس الأمر كما يتوهم هذا الكافر أنه أدى ما عليه لربه من حق، يظن أنه أدى وما أدى شيئا، فهو لم يؤدي ما وجب الله عليه من الفرائض. فلينظر الإنسان الكافر بالله إلى طعام الذي يأكله كيف حصل، فأصله من المطر النازل من السماء بقوة وغزارة، ثم فتقنا الأرض فانشقت عن النبات فأنبتنا فيها الحبوب من قمح وذرة وغيرهما، وأنبتنا فيها عنبا وقتا رطبا ليكون علفا لدوابهم، وأنبتنا فيها زيتونا ونخلا، وأنبتنا فيها بساتين كثيرة الأشجار، وأنبتنا فيها فاكهة، وأنبتنا فيما ترعاه بهائمكم. قيل هذا يقوم بغير زراعة، يعني بخلاف الأول بنفسه يعني ينبت كما أشار إلى ذلك البغوي لانتفاعكم وانتفاع بهائمكم. فإذا جاءت الصيحة العظيمة التي تصخ الآذان وهي النفخة الثانية يوم يهرب المرء من أخيه ويفر من أمي وأبي ويفر من زوجتي وأولادي لكل واحد منهم ما يشغله عن الآخر من شدة الكرب في ذلك اليوم حتى الرسل يقول نفسي نفسي إلا من أذن الله له في الشفاعة في بعض المواقف. وجوه السعداء والسعداء في ذلك اليوم مضيئة ضاحكة فرحة بما عد الله لها من رحمته ووجوه الأشقياء في ذلك اليوم عليها غبار تغشاها ظلماء أولئك الموصوفون بتلك الحال هم الذين جمعوا بين الكفر والفجور. نختم بفوائد الآيات. من فوائد الآيات عتاب الله نبيه في شأن عبد الله بن أم مكتوم دل على أن القرآن من عند الله لأن الإنسان لا يعاتب نفسه ولا يأتي بما يعني يتوهم منه أنه يعني أن فعله خطأ ونحو ذلك. الاهتمام بطالب العلم والمسترشد الصادق بالذات شدة أهوال يوم القيامة حيث لا ينشغل المرء إلا بنفسه حتى الأنبياء يقولون نفسي نفسي. هذا والله أعلم وصلى الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبهذا نكون وصلنا إلى نهاية المجلس وجزاكم الله خيرا. نسأل الله أن يتقبل من الجميع وإن شاء الله ما بقي لنا إلا مجالس معدودة. نسأل الله أن يتقبل من جميعنا وجزاكم الله خيرا ونسأل الله أن يجعله في مزاد الجميع وكل لحظة وكل دقيقة في مدارسة كتابه في هذا الشهر الكريم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وجزاكم الله خيرا ونفع بكم وكتب أجركم.